هتهربي من المكتوب فين يا بنتي؟ امر الله. متضايقه يا امه وزهقانه، مش طايقه حتى نفسي. الصبر يا بنتي، الصبر. الصبر اتحرق يا امه، ما عادش فيه صبر. بكره تتعدل وتبقى عال، مين عارف. تتعدل منين؟ ما شفت بختي وخلاص. ليه كده يا رب؟ استغفر الله العظيم. لو حكمة كده يا صالحة. أنا خارجة يا أم. رايحة فين يا بنتي وانتي بالشكل دي؟ اقعدي جنب ابنك يا بنتي. يا روح أمك يا ابني، اتكتب عليك اليوت مونتا لسه صغير. اسمي وأجل أبوه كده، هنشارك ربنا في ملكه. يا ريتني ما اتجوز، يا ريتني ما خلف. حكمته كده يا بنتي، آمنت بيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرما يا حج. جمعا يا حج. اتفضل القهوة يا حج. متشكر يا حج. الله، انتي لابسه كده ورايحة على فين؟ متضايقة شوية يا حج، قلت اخرج. انما احنا لسه الصبح. وماله؟ اوعي تكوني متضايقة من الحكاية اللي كنا بنتكلم فيها امبارح. لا لا ابدا، ده انا خايفه لا تكون انت اللي زعلان. وده اسمه كلام برضو يا حجه، ده كل شيء باراده الله. طريق السلامه يا حجه، روح انتي وانا هشرب القهوه على مهلي. مع السلامه يا حجه. الله يسلمك من كل رضي يا حج والي يا امير. مين اللي بيخبط؟ انا يا سيدة، افتحي. مين؟ الحاج يا بابلي. يا الف مرحب يا الف مرحب. خطوة عزيزة يا حاج، تقدر نورت. اتفضلي اتفضلي. لا مؤاخذة اذا كنت جيت في وقت مش مناسب. ده لو اعرف انك هتشرفي دارني كنت استعدت بصحيح كده برضو يا حجي، مش كنت تديني خبر؟ هو انا غريبة يا سيدة؟ ما غريب الا الشيطان. ده انت مقامك كبير قوي يا حجي، ده النهاردة الدنيا مش سايعاني. سيدة معاسل تزورها الحجة بامبي؟ يا صباح الهنا والساع، يا ده النور اللي هل علينا يا حجة بامبي. ربنا يكبر بخاطرك. وزي عم الحج والي؟ بخير يا سيدة، ربنا يطول في عمرك وعمره. يا خبر، اجيب لك الحصيره يا حجي؟ ولا حصيره ولا حاجه، انا قعدت على المصطبه وخلاص. وده برضو يصح يا ست الحجي؟ وليه بس التعب ده يا سيده؟ ما كده كويس. يا خبر يا ست الحجي، وده يصح برضو؟ يا عيب الشوم. اتفضلي اتفضلي، الحصيره هي جهزت. كتر خيرك يا سيده. اعمل لك فنجان قهوه يستاهل حنكيك، والنبي عندنا بن طازه لسه طحناه النهارده. والنبي انا لسه شاربه القهوه مع عمك الحج وجايه. اقعد انتي واستريحي يا سيدة. هو انا جاية تعبك؟ هو انا عندي عازمينك يا ست الحاج، يا اميرة، يا اللي سيرتك زي المسك في البلد كلتها. ده بس من اصلك يا سيدة. سيدة. نعم. انا جايلك في حكاية مهمة. ده انت تأمري، وهو في حد يقدر ينكر فضلك ومعروفك؟ ولما انت عاوزاني ليه ما بعتليش وانا كنت اجيلك انا لحد داركو؟ حبيت اجيلك انا بنفسي، ما احنا واحد يا سيدة. مقامك محفوظ يا ست الحاج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرفت دارني. والنبي عامل لك قهوة. والنبي لما عوز هقولك. سيدة. نعمين يا ست الحاج. انت عارفة انا متجوزة الحاج والي بقالي كام سنة؟ انا فاكرة كده اكتر من 20 سنة، وهو لسه مجاور في الازهر. ولا انا غلطانة يا ست الحاج؟ تمام يا سيدة، واظن انت عارفه كمان ان مفيش حد عمل زي اللي عملته مع الحاج. ودي حد يقدر يقول فيها حاجه؟ ايه خير يا ست الحاج؟ انت عارفه الحاج والي نفسه ومنى عينه انه يخلف. ايوه يا ست الحاج عارفه. الله يكون في عونك ويساعدك. والحاج والي دلوقتي حصل 40 يا سيده. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا حاج. قوليلي،

أقوم أصلي ركعتين لله. والله وحشتيني يا بيت، وعامله ايه؟ بخير يا ام، والحاجه راجل امير وطبعه حلو، والحاجه بامبي رخره ستي ولا كل الستات. ما تنسيش يا صالحه انها هي اللي خطبيتك. الا قولي لي يا ام. نعم. حسين عامل ايه؟ بخير يا بنتي، ما حدش جاب لك سيرته؟ ابدا، لا الحاجه بامبي ولا الحاج والي. بتسالي ليه يا ام؟ ولا حاجه يا بنتي، بس انا شايفه نفسي اليومين دول مش ولا بود. تكونيش يا ام تعبتي منه. يا خبر يا بنتي، انا اتعب من حسين ابنك؟ ده حسين غالي وعزيز. والله يا ام انا خايف، وانا قلت لك من الاول ان حسين ما اقدرش ابعد عنه. هو انا قلت حاجه؟ بس صبرك شويه يا بنتي، انت في الوقت ده حامل وعاوزه رعاي، والتعب ليكي مش كويس. متضايقه يا ام وعاوز حسين يقعد معاي. لما تولدي بالسلامة نبقى نشوف الحكاية دي. والله يما أنا محتار. شوفي من أدب الحاجة بامبي أهي سابتنا لوحدين عشان نتكلم براحتنا. هي ست أميرة وطيبة وبتفهم، هي لو ما كانتش بتفهم وعقلة كانت عملت العملة دي؟ إلا قوليلي الحاج رايح فين بدري كده؟ راح يقابل البه زين العابدي عشان البه مسافر. وخلص الارض ولا لسه؟ والله يما انا ماني عارفه، اصلاني ما بتحشرش في الحاجات اللي ماليش فيه. هو حر. والحاج ما فتح لك السيره؟ اذا كنت انا سمحت من برا انه بيشتير ارض من البهزين العابدين. يمكن. والله تعلمت يا صالحه. ولسه انا رايحه اشوف الحاجه بامبي وابقى حصليني. حاضر يا يلا يا بهية، احنا تأخرنا. وضبت كل حاجة؟ ايوة كله تمام يا زين العابدين. يا ترى الحاج والي جه ولا لا؟ شايفاه داخل من شوية. طيب اما انزله. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا سعادة البيت. يا صباح الخير يا حاج والي. صباح الخير يا سعادة البيت. اهلا اهلا اهلا اهلا. المية جنيه هم، بس انا ليا كلمه صغيره. ما بلاش كلام يا حاج. لا لازم اقولها يا حاج والي. إن ما كنتش اتمتع بمالي دلوقت، مين اللي هيتمتع بيه من بعدي؟ وانت عارف لا ولد ولا بنت. يا بيه انت لسه صغير والايام اللي جايه كتير، وانت بايق لحد دلوقت اكتر من 50 فدان. هتعمل ايه لو ربنا رزقك بولد ولا بنت بعد كده؟ حد كان يصدق ان الحاج والي يخلف؟ اديني دلوقتي منتظر المولود الجديد. اعمل معروف يا بيه، كفايه بيع بقى. ربنا يسمع منك يا حاج، لك حق والله. مين يدرى؟ ادي احنا رايحين للدكتور عشان نعمل لمراتي العمليه اللي قال عليها. مين عارف؟ مين عارف؟ ان شاء الله ربنا يستجيب دعائنا. ربنا يهيئ الخير يا حاج. على بركه الله. اتفضل المبلغ اهو. طيب يا سيدي، العقد اللي معاك سليم؟ ايوه سليم، ربنا يطول في عمرك. احنا كلنا نعرف ان كل عقودك نظيفة والحمد لله. الحمد لله. استأذن انا بقى يا سعادة البيه. مع السلامة يا حاج والي، مع السلامة. صعبت عليا يا حاج، مفيش غير كده. والله يا حجي انت طول عمرك بتعملي خير، وده ذنبه ايه؟ انا قلت كده برضو، وده شيء طبيعي انه يقعد مع امه. ولا دي حاجه تزعلك يا حاج؟ اهي صالحه اهي ومعاها اسم النبي حرص. ازيك يا حسين؟ هو مكسوف منك يا عم الحاج. تعالى معايا جوه يا حسين. عن اذنك يا ست الحاج. اتفضلي. يا رب. انا ليا طلب عندك يا حاج. طلبك امر يا حجه. حسين يفضل مع امه وانا اللي هتولى امره وربيه، وهو كل شيء بثوابه. يا سلام يا حجه بمبه، انا مش عارف اكافئك على خيرك ومعروفك. انت يا حجة اللي تطلبي الطلب دي؟ ومين يطلب الطلب ده غيري انا؟ مراتك صالحة على وش ولاد، وطبيعي انت حتربي ابنك كويس وحسين يتربى معاه، وانت ما يخلصكش ان ابنك يتعلم والتاني تسيبه من غير علام. طبعا يا حجة، امال ايه، ربنا يديلك على قد طبتك يا حجة. لو فضل حسين عند جده مش رح يقدر يربيه كويس ولا يعلمه، وده يتيم وغلبان ويستحق العطف. يا حجة انت طيبة وصالحة. ايه رأيك يا حجة؟ البيت بيتك يا حجة، تقبلي فيه اللي تقبليه وتخرجي اللي انت عاوزة تخرجيه، والحقيقة كان لازم انا اللي اطلب الطلب ده عشان خاطر صالحة، انما انت دايما تسبقي بالخير. ربنا يسلم يا حج، اي على وش ولادة ربنا ينتحها بالسلامة. ربنا معاها. اقوم اصلي يا حج، وخلي بالك من حسين. حسين في عناية من جوه يا حج، ده يتيم. اتفضل انت، مع السلامة. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات يلف وضاب. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات يلف وضاب. خير يا دكتور؟ بقالك ولد وصلح تعيش انت يا حج. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصبر يا حج، الصبر. عن إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الحمد لله على السلامة يا بيه. الله يسلمك يا حج. الحمد لله. إيه؟ وشكر لله. هنعمل ايه؟ اللي مكتوب مكتوب يا بيه. يا حج والي، انا محتار الحقيقة، مش عارف اقول لك ايه. وانا والله يا بيه محتار في اللي حصل لي. اعزيك ولا هنيك ولا امر الله يا زين العابدين بيه. الحقيقة انا حزنت لك كتير وفرحت لك كمان. انا عارف. واللي بسطني خالص يا حج وجود حسين معاكم. تصور يا بيه ان الحجه بمبي هي اللي ألحت في كده. الست اللي خطبت لجوزها مش غريب عليها انها تعمل كده. ست طيبه يا زين العابدين بيه. دي من اعظم نعم ربنا عليك يا حج. وعملت ايه مع الدكتور في مصر؟ والله كل خير، بس احنا لغايه دلوقتي مش متاكدين ان ربنا يجبر بخاطرنا. ان شاء الله يا سعادة البيه، ان شاء الله، ولا يعلم الغيب الا الله. اي نعم. ودلوقتي بقى واجب عليك يا بيه تلم ايدك شوية بعد ما بقيت مسؤول. انت خليتني مسؤول من دلوقتي يا حاج والي، واحنا لسه ما تأكدناش من حاجة. يا بيه انت بعت ارض كتير، تقدر تقولي كم فدان فضل لك؟ 70 حلوين. ما تكفيش، المصاريف بتاعتك كتيرة ولازم تلمي ايدك من دلوقتي يا بيه. والله يا حج والي اعهدك ان كانت مراتي حامل مش هبيع ولا قرات الا إلا إيه يا سعادة البيه؟ إلا علشان أسدد الديون. هما بالكتير يطلعوا كده 5-6 فدادين يا دوبك. أنا اللي حسدد الدين واشتري الأرض وما تبيعش حاجة بعد كده. وأنا موافق يا حاج على كلام. على بركة الله. إيه وحسين عامل إيه في الكتاب؟ والله يا سعادة البيه إيه؟ أنا خايف لحسد الولد دي. إيه؟ ذكي جدا وبيحفظ بسرعة وسيدنا الشيخ بيمدح فيه تملي. أنت راجل طيب يا حاج. قالت لي الحاجة مش عيب تعلم ابنك ولا تعلمش أخوه. الله يقويك يا حاج. إنما حسين الحقيقة يا بيه حريص إنه ما يشغلنيش بحاجة تخصه أبدا. طبعا شعوره بإنك بتتفضل عليه. والله يا بيه سره مع الحاجة وهي بتعامله زي ما تكون أمه. تمام. الله ده حسين أهو. حسين. نعم. تعال يا حسين. إزايك يا حسين؟ تعال. الله يسلمك يا بيه. إيه قول لي يا حسين، ختمت القرآن ولا لسه؟ فاضل لي شوية يا بيه. كده؟ طب ما تقعد يا ولد وسمعنا حاجة من اللي أنت حافظها. إيه؟ امسح دمعتك يا حسين وسمع عمك البيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اوعى تكون زعلت علشان المولود جه بنت. زعلت؟ والله ده انا فرحتي كبيره بالبين. شفت بقى ازاي هي موافقك على كلامك؟ يا سلام يا بهيه، هو انا حسيت ان ليا كيان ومسؤول عن العيله الى دلوقت؟ انا بقيت اب يا بهيه. شفت يا زين العابدين شورتي كانت حلوه ازاي؟ حقه ده الدكتور بتاع مصر ده شاطر جدا. وهتسميها ايه؟ امال. ايه رايك؟ على خيره الله، امال امال. تعرف يا بهيه انا من الوقت لازم اعمل حساب كل حاجه، ولازم اسعد بنتي وهنيها. انا من دلوقتي مش عايش لنفسي، هعيش لبنتك. وانا لا. ده انت الخير والبركه بهيه، ده انت امي. هو انا ليا بركه الا انت؟ انا ان ما كنتش خلفت كنت اتجننت. ليه بقى؟ علشان بحبك. ويا ما سمعت كلام، ويا ما كنت بقضي الليالي سهرانه وقلقانه وخايفه من كلام الناس. والناس مالها ومالها؟ مالهم ومالنا، والنبي تسكت. دول كانوا بيقولوا لي انك خلاص جوزك هيتجوز واحدة تانية علشان تخلف لك. بقى ده كلام. إنما دلوقتي. دلوقتي إيه بقى يا بهي؟ دلوقتي أنا أم وأصبحت لي وظيفة كبيرة في الحياة. أنا دلوقتي أم، أم يا زين العابدين. بفضل الله. طبعا. يا سلام، دي أمال دلوقتي أصبحت حياة ومدت الحياة بروح تانية، روح لها قلب وعقل وإيدين ورجلين. دي رسالة كل أم يا بهي. ما انتش فاكرة ما كنت بتقولي انك مستعدة تتنازلي عن عين من عيونك علشان تبقي ام؟ يا سلام، ايوة فاكرة، والحمد لله اديني بقيت امه. ما فيش حد احسن من حد، وانا كمان بقيت اب. المهم اننا نقوم بالوظيفة الجديدة دي بامانة واخلاص يا زين العابدين، وخلي بالك من دلوقتي ان انا حبقى حاجة تانية. طبعا يا ابو امال. طبعا ما يحرمنيش منك يا ابو امال. ربنا ما يحرمنيش منكم انتم الاثنين. عارفة يا ام الحاجة سيد ابو عبد الكريم؟ ايوة عارفاه. ماله؟ ابوه موته من الضرب. ليه؟ ها؟ بعدين اقولك يا ام الحاجة. عن اذنك، عن اذنك. مالك يا حسين؟ انت اتلخبطت كده ليه يا واد؟ مفيش حاجة. عن اذنك يا ام الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، جرالك ايه يا حسين؟ حسين يا حسين. مين؟ هنيه؟ ازيك يا بت؟ انت رايح فين؟ وانتي مالك؟ وانا مالي برضو. طيب ما كنتش اشكيك لاخوك محمد؟ والله عاد تشكيني لاخويا الصغير؟ طب بكرة تعرفي اني حبقى ايه؟ هتبقى ايه يعني؟ حسين ابن الحاج كبرت ولا صغرت؟ وانتي هنيه عبد الحميد ان كبرتي ولا صغرتي؟ وحياة ابوك الحاج تقولي رايح فين؟ ما انتش مكسوفة يا هنيه من كلامك معايا ده؟ اني برضو تشكيني لأخويا الصغير؟ انت زعلت يا حسين؟ طب حقك علي برضو ما قلتليش انت رايح فين؟ انا رايح ازور الحاج سالم فخر الدين. الحاج سالم فخر الدين مرة واحدة؟ يا هنية لما تكلميني كلميني باحترام. فهمت؟ والله عالي يا حسين، وعاوزني كمان احترمك. ليه؟ هو انت العمدة ولا الحاج سالم؟ ولا هتكون ايه يعني؟ بكرة هفكرك. ابقى قابلني. طيب حاسب حاسب الدمعة اللي بتفر من عينيك. مش قادر افهم ايه اللي خلى حسين يروح للحج سالم فخر الدين. ايه حسين بيها اللهم صلي عليه وزاكي، وعايز يفهم الحج التفسير. بس حسين لسه صغير يا حج. ده ما شاء الله عليه، ربنا يفتح عليه. يا سلام يا حج، لما بشوف حسين قاعد مع محمد يسمع له الدرس والنبي ببقى حطير من الفرح. انت طيبة يا حجة، والولاد ولاد حلال وربنا يسترها. يا سلام، نفسي اعيش يا حجة. ربنا يديلك طولة العمر يا حج، ان شاء الله يا رب تعيش لما تشوف ولادهم وولاد ولادهم كمان. بس اعيش واشوفهم في مراكز كويسة، دكتور مهندس محامي. ربنا يحقق املنا يا حج، ده ثوابك كبير يا حج عند الله. ده واجب يا حج، حسين اخو محمد. صحيح حسين مش ابني، انما اخو ابني، اخوات وربنا يفتح عليهم. ها هو محمد فين؟ جوه بيحفظ الدرس. طيب اقوم اروح لزين العابدين بيه اخلص معاه شويه حاجات. هاني عاقل وبلد طولة لسان. انا هرد عليك عملي، اتفضل. ايه ده؟ جواب من الهانم صاحبتك ولا حبيبتك ولا شوف من مين؟ ومين عزلك تفتحي جواباتي؟ ده جالي انا يا بيه، اتفضل الظرف اهو. لازم حد عمل فيها مقلب. هو انت صغير المقالب دي؟ ثم اشمعنى يعني انت اللي بتعمل فيك المقالب دي؟ هو في دخان من غير نار يا زين العابدين؟ اقصري الشر يا بهية وخلي الليلة تفوت على خير. انا حر، انا مش ممكن اسكت على كده، انا لازم اعرف شغلي، انا لازم اشوف لي حل. ايوه يا حسين، عايز تقول لي حاجه يا ابني؟ انا كبرت يا اما الحجي، وانت عارفة اني عاوز اسافر مصر عشان اكمل تعليمي. وماله يا ابني، ان شاء الله تسافر. بس اني خايف لابويا الحج يرفض. يرفض ليه؟ اصلا اني عارف انه عاوزني اطلع. يعني ابوك الحج وصل اهو. يا حج يا حج يا حج. ايوه يا حج، اتفضل. خير؟ ايه يا حسين، شايفك واقف وباين عليك كده عاوز تقول حاجة. انا ايه؟ لنا عندك راجة يا حج. قول يا حج. حسين عايز يسافر مصر علشان يكمل علامه. بتقولي ايه؟ اسم النبي، حرصه كبر يا حاج، بقى راجل اهو وعايز يتعلم في مصر. صحيح يا حسين، انت عاوز كده؟ ان وافقت يا ابو الحاج. ليه؟ عاوز اكمل تعليمي هناك وبعدين اخش دار العلوم. انما انت اخترت دار العلوم ليه يا ابني؟ اللي تشوفه حضرتك. والله يا ابني كانت امنيتي انك تبقى محامي ولا طبيب. انا كل اللي عاوزه من الدنيا طاعتك يا ابو الحاج. انا يا ابني ما احبش اتدخل في حاجه انت عاوز تعملها لمستقبلك، وتقدر تجهز نفسك للسفر وربنا معاك. وانا هخلي زين العابدين بيه لما يجي مسافر ياخدك معاه مصر. ربنا يطول عمرك يا حاج ويخليك لنا يا رب. ما يكونش عندك فكر يا بهية هانم، مش يمكن حد مؤذي عمل فيكو كده؟ والله يا حاجة الرجالة ملهمش أمان، هما كذبوا لما قالوا يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. بس مش كلهم، ما عندك الحج والي اهو. هو انتوا في زيكو يا حاجة؟ الحج والي ده حاجة تانية، وزين العابدين بيه راجل أمير. بس حكاية نزوله مصر كتير دي تخوف يا حاجة، والجواب اللي جالي ده خلى الفار لعب في عبي. ما تاخديش بالك من الحاجات دي. وحسين اخباره ايه يا حاج؟ من يوم ما سافر مع البي ما حدش سمع عنه حاجة، انما عمك الحاج تملي يسأل عليه ويشوف طلبات. ربنا يخلي الحاج. الله، امال البنت امال فين والولاد راحوا فين؟ من ساعة ما شافت محمد وهي بتلعب معاه. هي الحقيقة يا حاجة بتحب محمد، وبلاقيها تفرح قوي لما تشوفه. بس الولاد اتأخروا قوي والدنيا ليلت. ما تخليه ينام هنا، يعني احنا غرب يا ست الحاجة. ما غريب الا الشيطان. هو اسمه راجل معانا. ولما البي غير منه نعمل ايه بقى؟ والله يا حاجة بمبا زين العابدين ده محيرني خالص. بكرة لما امل تكبر هتلاقيه بقى حاجة تانية خالص. مفيش فايدة يا حاجة، مفيش فايدة. ربنا يهدي نهايته، الولاد اتأخروا، تسمحيلي بقى؟ اتفضلي انت يا حاجة من غير مطرود، وانا هخلي محمد هنا الليلة. طيب يا بهية هاني اتمسي بالخير بقى. خير عليك يا ست الحاجة. يا ساتر استر يا رب. ايه يا دكتور طمني، محمد حالته خطيرة؟ ربنا يستر، حالته فعلا يا حاج خطيرة. واعمل ايه دلوقت؟ ده ابني، ده وحيدي، ده انا ما بقتش اب الا بعد الاربعين. الاعمار بيد الله، انت راجل مؤمن يا حاج. يا خبر زي بعضه، هي المسألة وصلت للاعمار. الاعمار بقى كل اللي حصل ده ينتهي بكده؟ الحاجة بمبة تخطب لي وصالحة تموت، واحدة ضحت بحياتها والتانية ضحت بكرامتها، وكون النتيجة بالشكل المحزن ده، كل ده عشان خلفة الأطفال. الأطفال أعمل إيه دلوقت بقى بعد ما أمري يتحقق يحصل ده؟ يا حاج انت راجل مؤمن، المهم إنكم تحافظوا عليه والدواء ياخده في مواعيده، وربنا يجيب العواقب سليمة. متشكرين يا دكتور، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتعيط يا حاج؟ ربنا غالي يا دكتور، أنا ما كنتش فاهم كده. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات تلف وضابة. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات تلف ضابة. تعالي هني، تعالي. ايوة تعالي مال، خليكي قطة اميري. ايوه والله بنت اصل، حد غيرك كان زهق من عشرتي، لكن اعمل ايه يا صاحبتي، ما باليد حيلي، اني وغريب عن البلد دي، واديني ساجن نفسي هنا، ماليش غير السطوح دي واوضه الغسيل اللي انا ساكن فيه، وانت بقى الانيس الوحيد لي. شفتي بقى بالذمه مش حاجه تضايق، نفضل طولة النهار والليل المدة دي كله وشينا في وش بعض؟ معلش الصبر. طيب مين؟ أنا يا شيخ حسين. ست مفيدة هانم صاحبة البيت. أيوة مفيدة. إيه زيارة مش على الباب؟ أهلا بست مفيدة. الله، وملك كده واقف ملخوم؟ لا أبدا ولا ملخوم ولا حاجة، ده أنا حتى كويس جوا أهو. أيوة والله. نصدقك يا حسين. قول لي يا اخوي، ايوه انت كنت بتكلم القطه ولا ايه؟ انا القطه ابدا، قصدي ايوه كنت بشتكي لها. بتشتكي لها؟ ايوه. من ايه يا اخوي؟ كنت بشتكي لها وحدتي. وحدتك؟ طيب وهي مالها، هتأنسك ولا ايه؟ والله يا ست مفيدي اديلها مده طويله وهي بانساني في وحدتي هنا. يا عيني، والله صعبت عليا يا حسين يا وحداني. ما يصعبش عليكي وحش يا ست مفيدة. يوه يقطعك يا شيخ، نسيتني صينية الشاي اللي سبتها على السور. صينية الشاي؟ ايوه يا اخويا، جايبه لك كوباية شاي، لكن ايه مظبوطة قوي. طب وحياتك عندي ما كان حد بيشربها من ايدي غير المرحوم جوزي المعلم، اصله كان غالي عندي قوي. البركة فيك يا معلمة. يا لهوي، قصدي البركة فيك يا ست مفيدة هانم. الله، ما بلاش تكلفة بقى، سيبك من الست والهانم دي، احسن والله ما هي لايقه قابل. حاضر يا ست مفيدة هانم. يوه تاني يا مفيدة وبس. اهو كده، اشرب اشرب يا حسين. ايه طب ما اديني بشرب اهو يا ست يا مفيدة. بالهنا والشفا. الله يهنيك. الله حاسب الدمعة نازلة تفر من عينيه. ايوه والله صحيح، لا مؤاخذة، اصلي عيني بتوجعني حبتين. ألف بعد الشر عليك، تحب أبعتلك قطرة العينين؟ قطرة زرقاء لكن تعجبك قوي. حاكم ما كانش بيستخدمها غير المرحوم جوزي، أصله كان عزيز عليا قوي. أي والله البركة فيك يا مفيد. تعيش تعيش يا أمير. أنت تعرف يا حسين حالتك دي بتفكرني بإيه؟ بإيه؟ بالوحدة اللي أنا فيها. إيه؟ هو أنت كمان وحيدة زيي؟ تصور وحدانية. يا حول الله، ملكيش حد هنا؟ كلهم في البلد برضو؟ والدتي معايا، والدي الله يرحمه، وجوزك الله يرحمه، واخواتي الصغيرين أمي بتربيهم. معاكي برضو؟ أيوة، أخويا الكبير اللي أكبر مني. معاكي روخر؟ يا لهوي، ده أنت وحدانية بشكل. معلش خليكي زيي. عشان كده أنت بتصعب علي قوي. الله يخليكي يا أميري. أنا كل منايا تنجح وتحقق مرادك، عشان كده مش عايزك تنشغل بحاجة غير المذاكرة. وإذا كان عندك هدوم عايزة غسيل نزلهم لي تحت وأنا أغسلهم لك بإيدي. طب وحياتك ما غسلت لحد غير المرحوم جوزي؟ أيوه أيوه، أصله كان عزيز عليكي قوي. أهو حياتك عندي يا حسين. وعلى فكرة أيوه، لو هتاكل بره البيت بيت. ما تحرمش منك يا ست مفيدي، أنت جمايلك كتير. جمايل إيه يا أخويا؟ ما تقولش كده، أمال بقى. يا سلام، بقى في أصحاب بيوت يستنوا على الإيجار لغاية نص الشهر. شوف ما أقول لك يا حسين، بقى حكاية الإيجار دي ما تفكرش فيها. وعلى كل حال أنا دفعت الأجرة من جيبي، ولا يكون عندك فيك. يا خبر، كل ده ليه بس؟ هو أنا عندي عز منك يا حسين. الله الله يعز مقدارك. ما قلتلك حسب الدمعة نازلة تفر من عينيك. ده أنا كنت مستعد أضحي بأي حاجة والولد يخف يا زين العابدين بيه. الحمد لله، محمد يتحب يا حاج والي، ربنا كتب له عمر جديد. يا سلام، هم الأولاد غاليين بالشكل ده؟ تعرف إيه اللي كان مخوفني؟ أنا فاهم إنك خلفت بعد كبر. إيوه، بيقولوا ابن الشايب يتيم. إيه؟ مش فاهم يا حاج. قصد أقول أنا بدأت أكبر في السن ومحمد لسه صغير. صحيح الأعمار بيد الله، إنما المعتاد إني حموت وهو لسه. يا حاج أنت راجل تعرف ربنا كويس، وهو محمد دلوقتي الحمد لله بيروح المدرسة وبقى عال، وشفته مع أمال لسه مبارح. إلا أمال يا سعادة البيه، دي عند محمد حاجة كبيرة خالص. ربنا يخليهم يا حاج، وإن شاء الله تكون المسألة انتهت. الحاجة بنبا قالت لي وزعلت خالص والله يا بيه، إنما برضو لازم إحنا يكون عندنا صبر، والحريم زي ما أنت عارف طبعهم. يا حج دي من يوم ما خلفت وطبعها تغير خالص. أسافر تعمل لي سين وجيم، أرجع بسين وجيم، بقت شكل تاني مش عارف ليه. أم يا سعادة البيت، لو أعرف إنها هتبقى بالشكل ده ما كنتش عاركته. الصبر الصبر، ما أنت كمان يا سعادة البيت مزوتها حبتين. إزاي يا حاج؟ حكاية نزولك مصر وعدم زيارتك لعيلتها دي يمكن مزعلها شوية. أبدا أبدا أبدا يا حاج، دي حكاية تانية خالص. مش حكاية الجوابات يعني؟ هي وصلتك؟ طبعا، مين عارف، يمكن واحدة كانت حاطة عينها عليك ولما شافتك خلفت. يمكن، إنما لي ذنب إيه بقى؟ تصور إنها بعتت لأهلها وجايين عشان زعلاني، ولا عاوزة تعمل إيه؟ معرفش. وحيشرفوا امتى؟ بكرة الظهر. بالسلامة ان شاء الله، وربنا ما يجيب زعل ابدا. استأذن انا بقى. طيب مع السلامة يا حاج، متشكرين. كده برضو حسين يمكن مشغول يا حاج، ما انت عارف مصر ومشاغلها، تلاقيه مذاكر ومش فاضي. بس انا صعبان عليا من حسين قوي يا حاج. الغيب حجته معاه، اعذره والنبي يا حاج. ومحمد اللي مخليني محتار، ده مش واخد باله من مدرسته ابدا. والله يا حاج محمد انا برضو ملاحظة عليه انه بيلعب كتير وواخد المدرسة كده، اهو تأدية واجب مش عارفة ليه. حسين اللي كان ناصح وزي اللبلب في دروسه ويحفظ بسرعة. ربنا يكفيك شر ولاد الحرام يا حسين. ويهديك يا محمد يا ابني ويتوب عليك من اللعب. ما هو انت اللي مدلعه يا حاج. ما اقدرش اضربه يا حاجة، ده انا دفعت التمن غالي وانت ست العارفين. ربنا يهدي. ألا ما فيش أخبار عن بهية هانم ولا زين العابدين بيه؟ والله يا حجة ماني عارف أخرتها معاه إيه. أنت بنت حلال، كنت عاوز أقولك إنه بعت لي جواب عاوزني أبعت له 100 جنيه. إيه رأيك؟ يا أخويا هو بيبدل الفلوس دي كلها فين؟ أنا كمان بستغرب، وياما نصحته وقلت له ما فيش فايدة. والست بتاعته رخرة مصرفة قوي، دي من يوم ما خلفت وهي اتغيرت مش عارفة ليه. في ستات كده يا حجة. ايه رأيك؟ ما قلت ليش ابعت له ولا لا؟ ان كان معاك ابعت له، اهو برضو عشم. امرك يا حجة، ابقي كلمي محمد شوية بينك وبينه كده، ده انا كان نفسي اطلعه دكتور. ربنا يسمع منك يا حج وتبقى ابو الدكتور محمد، مين عارف يمكن ربنا يحقق الامل. يا رب. ابقي زوري سيدة يا حج، احسن احنا بقالنا زمان ما سألناش عليه. يا سلام يا حج يا أصيل، بكرة بإذن الله هروح لها. طيب يا حجة أنا خارج، عاوزة حاجة؟ عايزة سلامتك، مع ألف سلام. محمد تعال يا واد، تعال هني، تعال يا ولد. تعملت حاجة يا محمد؟ تعال يا واد بقولك، في حاجة حصلت من محمد يا حج. خليك هنا شوية يا حجة، تعال يا واد في الأوضة اللي جوه. تعالي تعال معايا. تقدر تقولي ليه ما بتكتبش في الفصل انت يا ولد؟ انا وليه بتهمل واجباتك؟ ايه خد خد يابا الحاجة العيني يما الحاجة. انت اتجننت يا واد؟ بقى انا ليا ابن واحد ويطلع حايف وصايع بالشكل دي؟ الناس تقول عليا ايه؟ تقول الحج والي ما قدرش يربي ابنه، ما قدرش يعلم ابنه. يا دي المصيبة يا ناس. أرجوك يا بالحج، كفاية بقى كفاية. كفاية؟ طب خد خد. افتح يا حاج افتح يا حاج، انت هتموت الولد في ايديك ولا ايه؟ ده ولد مش دافع، عارفة ولا لا؟ عارفة عارفة يا حاج عارفة. تعال يا محمد تعال معايا يا حبيبي، بس يا ابني بس. بقى احنا نتعب ونضحي عشان نجيب اطفال عشان عذبهم وعذبنا؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات تلف وضابة. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات تلف ضابة. ألو ألو، اديني 25 26 بستان من فضلك. أيوة بسرعة. ألو 25 26 بستان. نعيمة موجودة؟ أيوة. منزل زكي بين نادوري؟ أيوة من فضلك. أنا بهية، أنا بهية يا نعيمة، من مدة. أيوة هنا ببيت بابا. الله يسلمك يا نعيمة. لا أبدا، ده أنا وبنتي أمال. الله، أمال؟ أمال إيه؟ أمال زي القمر بنتي. أهلا وسهلا. لا لا يا نعيمة. طب اسمعي، أنا منتظراكي على الغدا بكرة. ها؟ الله، اهو نتغدى ونقعد ندردش مع بعض شوية. فين الأيام دي يا نعيمة فين؟ علشان تعرفي. لا لا يا نعيمة، لا لا مشغولة ولا حاجة يا ستي. بكرة؟ أيوة. والله اسمها إيه؟ الله، ده نهد اسم جميل خالص. وعندها كم سنة يا نعيمة؟ كده كده أهي تبقى من دور أمال بنتي. البيه أهو هنا شوية وفي الشرقية شوية. خلاص يا نعيمة أنا منتظراكي بكرة. الله يعافيك، مع السلامة يا نعيمة. انت كنتي بتكلمي مين يا ماما؟ دي واحدة كانت زميلتي أمال من أيام ما كنت قدك كده. وعندها أولاد؟ يا عفريتة انت سمعاني؟ أيوة يا ستي، عندها بنت اسمها ناهد، اهي قدك كده يا أمال. حبقى صاحبها بقى بدم محمد مش هنا. محمد؟ أيوة والله يا أمال، يا ترى يا محمد انت دلوقتي بتلعب مع مين؟ انت بتحبي محمد يا ماما؟ ايوه يا امال بحبه زي ما انت بتحبيه بالظبط. يلا يا حلو يلا تعشي ونامي احسن بابا جوه، لو جه ولقاكي صحية هيعمل لنا دوشة كبيرة. حاضر يا ماما. أمال هاتي ودني تعالي نحسن حد يسمعنا. يا خبر انتي بتقولي ايه؟ لا لا ده انت عقلك صغير بشكل. لا لا ولا صغير ولا كبير، احنا في البلد ما نعرفش حاجات بالشكل ده. ده لو حد شافني بقى ملكيش صاحب ابدا ابدا والله. خلينا في حكاية الرقص. طب اسكتي بقى احسن ماما جاية. وماما مالها؟ يلا نعمل ان احنا بنتفرج على الجنينة. يا سلام يا نعيمة، تعرفي انه يوم من اجمل الايام. شفت البنات دول منسجمين مع بعض خالص ازاي؟ قوليلي يا نعيمة، هي نهد بتروح المدرسة؟ أيوة. ومدرستها اسمها ايه؟ إن جيت للحق والله ما نعرف، أبوها هو اللي بيوديها. غريبة، في واحدة ما تعرفش اسم مدرسة بنتها؟ هو أنا مالي؟ الله، إزاي بقى؟ يا أختي بلهم مسيرها للجواز اهي دلوقتي ما شاء الله عليها بترقص كويس خالص. إنما أنا عاوزة أدخل أمال المدرسة. أسألك عبد السميع أفندي عن مدرسة نهد. والنبي بقوليلي في التليفون. قوليلي يا نعيمة، إزاي حالك؟ ازاي حالك يعني مع البي جوزك؟ يا ترى مبسوط من ضحكك ورأسك والحاجات دي يعني؟ الرجالة زي الأطفال، الضحكة تخليهم يعملوا اللي انت عاوزاه. تصوري ضحكت له وقلت له اشتري الجهاز لناهد من دلوقتي، قام اشتراه. يا سلام، وايه الداعي يعني انك تشتريه من دلوقتي؟ انت ما انتش عارفة انه كان متجوز واحدة تانية قبل كده ومخلف منها ولاد، وانا لحد دلوقتي ما خدتش حقي زيهم. وهي فرصة، طول ما هو موجود اخليه يجيب لي الحاجات اللي زي كده وانا خس علي حاجة. ايوة يعني، بس مش بالشكل. يا عبيطة، هو لو حصل حاجة هطول حاجة ابدا. ده انت لئيمة يا نعيمة ومش باين عليك. لا يا حبيبتي، الضحكة حاجة والهزار حاجة تانية. ده انا خليته يبيع ارض ويسجلها باسم. يا سلام. ايوة يا روحي، وهو كل واحد لازم يشوف مصلحته. امال ايه وهو كده على طول بيطوعك؟ ضحكة من هنا ورقصة من هنا ينفذ لك كل طلبات. امال انت بتعملي ايه؟ جوزي ملوش غير امال، وانا معرفش حاجة ابدا عن حياته الخاصة. وعلى العموم هو راجل طيب وبيعمل كل اللي انا عاوزاه. وبيحب امال؟ ده بيعبدها. ويا ترى بتضحك عليه زي ناهد؟ لا ابدا، امال مش كده ابدا. بنتك عبيطة. طب دي ناهد بتعرف تضحك على باباها تملي، ان شافته زعلان شوية تروح له وتوشوشه، وان ما ضحكش تتحزم وهات يا رأس. وبعدين تبص تلاقيه ضحك وراق وبقى حاجة تانية خالص. طب استني استني شوية، انا هخليها ترقص قدام. طب استني استني شوية لما اخلي جوزي وبابا يجي يتفرجوا عليها. ايه ده مدهش مدهش، الابد بترقص كويس جدا. الله، لما انت تعلمت الحاجات دي فين؟ الست عطيات بتيجي عندنا. المغنية المشهورة. انما دي ناهد يعني بترقص زي الرقصات في الكباريهات. وانت شفت الرقصات فين دول بقى يا زين العابدين؟ لا زمان زمان يعني. احنا بقى عاوزين نتفرج على امال. يلا يا حبيبتي. لا لا لا لا لا، امال ما بتعرفش ترقص. انا اعرف ارقص يا بابا. بنت سيبها يا بيه، خلينا نهيص. الله الله. كفايه يا بنت كفايه، بنت عبال كفايه كفايه بنت. حكايتك يا حسين، كل ما اجي الاقيك عمال تقرا شعر. يا سلام يا حمدي، هو في احلى من الشعر؟ طب ده الشعر له نغمه حلوه قريبه من كل نفس. كده كده، ده انت لازم طبيت يا حسين، ده الشعر ده كله حب. فعلا، ده القلب لما يستمع له يحس بالحنين، والعين تسرح في الخيال. هقول لك ايه ولا ايه؟ علشان كده حبيت الشعر، وعلشان كده انا لاحظت انك اتغيرت في حياتك كتير. هاني دلوقت غيرت أمالي في الحياة. تصور أنا نفسي أطلع شاعر كبير ويبقى لي أغاني والجرايد تنشر لي أصيدي. ليه لا؟ إنما أقول بذمتك يا حسين، أنت ما حبيتش قبل كده؟ وليه الإحراج ده بقى؟ مين يا ترى؟ مين؟ أنا يا حسين. اتفضل، الأكل بعته ستي. إحنا كلنا، رجعيه وقولي له كتر خيرك. إيه اللي حصل يا حسين؟ ما كنا كويسين، ده احنا ميتين من الجوع، تقوم ترفض الاكل بالشكل ده؟ الحقيقه يا حمدي انا زهقت من الحكايه دي ومش عاوزها تستمر اكتر من كده. لا لا لا، كفايه، ده الواحد ضميره ساعات بيأنبه جدا من يوم ما بقيت شاعر. لا والله يا حمدي، كتير اقول لنفسي ده ما يصحش، انما اعمل ايه، انا معذور. على الله، ربنا يهدي. وايه رايك في الحب بقى؟ الحب الصحيح مفروض يكون كله نقاء وصفاء. واللي انت فيه دلوقتي ده تقول عليه ايه؟ انت عاوز الحق، ده مش حب. ايوه ده ده لعب. طيب ما هو في الحب برضه. ابدا، ما دام في حب صحيح تبقى حياته واطواره كلها نقيه وصافيه في تصرفاتها وفي حياتها وفي مجتمعها وفي نواياها كمان. نفرض دلوقتي انت نويت تتجوز، تفضل واحده عرفتها وكانت العلاقه بينكم يعني؟ انا فاهمك يا حمدي. لا طبعا، الزوجه غير الخليله غير الصديقة. الزوجة دي لها مواصفات تانية وأوصاف. زي إيه يا حسين؟ فيدنا أفادك الله. إيه ده، ما كنتش ناوي تتجوز؟ هو إحنا خلصنا دراستنا لما نفكر في الجواز؟ أقول لك يا حمدي، أنا هترجم المعاني دي في قصايد، إيه رأيك؟ والمعاني دي زي إيه يعني؟ والله ما فيش بأس إن أقول في الحب العفيف أو في المشاعر الإنسانية البعيدة عن الدنس والعياذ بالله. أقول لك أنا هكتب قصيدة في موضوع ذاتي لأني عايش هنا وحيد. أيوة، وحسميها وحيد. أفهم إنك حتمدح الغربة ولا حتتكلم على اللي أنت فيه من بؤس وضياع؟ لا، اللي أنا فيه دلوقت مش حيدوم، وبعد كم سنة حتجوز. من مصر ولا من البلد؟ لا من البلد، واحدة عرفها كويس وشفتها وعارف مجتمعها وإزاي تربت. واسمها إيه يا أستاذ حسين؟ أقول لك، المسألة مش سر. اسمها هنية، بنت لطيفة ومهذبة، وياما لعبت معاها واحنا صغيرين. وفي الحقيقة رغم المدة الطويلة اللي انا سبت فيها البلد، كتير يا حمدي بفكر في البنت دي. ما هو كده احسن، اديك هايس وما انتش مسؤول عن حاجة. لا يا حمدي، انا شخصيا نفسي اتجوزها ويبقى لي بيت وخلف صبيان وبنات. وايه كمان؟ وعوض السنين دي كلها اللي قضيتها وحيد. انما انا متضايق يا حمدي. ده انت النهارده متقلب جدا. فعلا، انا كل ما افتكر الماضي وذكرياته اتعب، وكل ما افكر في امال المستقبل اكره الزمن الطويل اللي بعدها عني المده دي كلها. الانعزال وحش يا حمدي. طبعا انسلاخ عن البشريه اللي موجوده حول الفرد، ودي طبعا وحشه. يا خبر ابيض، لا ده انا النهارده هلوست كتير قوي. يا ترى هتقول عليا ايه؟ ها؟ اقول لك قول اللي تقوله، اتجنن تقول، قول اي حاجه. مين؟ انا يا حسين. افتح. عن اذنك يا حسين انا ماشي. لا لا لا، استنى يا حمدي. عن اذنك. استنى. وبتمسك فيه ليه؟ ما تخليه يروح يا اخي. ده صاحبي يا مفيده وضيف. ورديت الاكل ليه؟ ما عجبكش؟ مش عاوز اكل، انا شبعان. شبعت دلوقتي؟ من امتى يا حسين؟ قلتلك مش عاوز اكل خلاص. انت هتفضل خايب لمتى؟ بتقول ايه يا راجل؟ اسهى من نومك، ده انت دلوقتي بقيت راجل. ماني طول عمري الراجل. طب عاوز تبعد عني ليه؟ كل ما اكلمك الاقيك تلاوعني. عبيط انت بقى ولا هبل؟ انا لا عبيط ولا هبل. تبقى ما انتش انسان يا حسين. انا انسان وانسان محترم كمان. بقى كده؟ طب امسح دمعتك، امسح. عن اذنك يا حسين يا محترم. على فكرة أنا اتفقت مع الست دي إنها تفصل لي كل فساتيني. ليه بقى استبعي؟ ما أنت بتفصلي هدومك في البلد، يعني لازم التكاليف دي؟ وهو اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفه. ما هي دي مش غريبة برضو. ليه، من بقية العيلة ولا أبدا إيه؟ يا زين، دي اللي عرفتني بيها الست عطيات المغنية المشهورة. أصلها تعرفها من زمان. تعال تعال ما عرفك بيها. وليه بس يا ستي؟ تعال بس يا زين، دي ست أميرة خالص. تفضلي يا ست. إيه؟ الله، مين هو؟ أنتي زين العابدين بيه؟ الله، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ طبعا يا ست هانم، البي راجل فاضل وكريم وله افضل علينا، ربنا يخليه. ست انيسه من اسره محترمه ومعروفه وكل الناس تعرفها. عال عال عال، يبقى اتفقنا خلاص يا زين. اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ ان الست انيسه هي اللي تفصل لي فساتيني. طبعا طبعا، امال ايه؟ متشكره قوي يا بيه، وان شاء الله تبقى تزورنا في الاتيليه بتاعنا. اتيليه؟ ايوه. لا ايه ده، انت سرحان في ايه يا زين؟ لا ابدا، مفيش حاجه. على فكرة نسيت أقول لك إن الست أنيسة بتحب المغنى قوي. لا، ما هو باين عليها. دي صاحبة الست عطيات المغنية. هي وعشان كده عرفتك بيها الست نعيمة صاحبتك، مش كده؟ أيوة كده. ما هي الست نعيمة تبقى صاحبة الست عطيات الروح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا بيه. عن إذنكم. وانت من يوم ما قلت على نفسك انك بقيت شاعر ومحدش عارف يكلمك يا حسين. يا مفيدة بلاش جهل، يا ريت نبقى شاعر وشاعر مشهور كمان. ولما تبقى شاعر مشهور هتفضل زي ما انت كده في شعورك ولا هتتكبر علينا وتنسى ايامنا دي يا حسين؟ ليه يا مفيدة؟ هو اني ما عنديش اخلاق؟ ازاي انسى الناس اللي ساعدوني وكان لهم افضل علي؟ يا سلام، مدام كده ربنا يحقق أملك وتبقى شاعر قد الدنيا. عارفة يا مفيدة أنا إيه اللي شغلني دلوقت؟ اللي شغلني الشهادة. طب ما أنت هتاخدها إن شاء الله، هي المذاكرة دي كلها والسهر ده كله والتعب اللي أنت تعبته ومش عايز تاخدها كمان. أخدها إزاي بعد ما انشغلت بالشكل ده؟ انشغلت ليه كفالة الشر؟ انشغلت بإيه؟ قولي يا حسين. اوعى أكون أنا السبب. ليه تفكري كده؟ ده انت بتضحي عشان راحتي. طب وانت السبب ليه؟ يمكن يكون يعني كلامي معاك بيعطلك عن المذاكره. لو حياه النبي يا حسين، انا ما بقعدش لما بتكون فاضي، مش كده؟ يا مفيده انت مالك ومال الحكايه دي؟ انا انشغلت في قرايه كتب الشعر وسبت كتب الدراسه، ولو ان الشعر دراسه اخر. امال عمال تقول انك انشغلت عن المذاكره ليه؟ بلاش الشعر ده ان كان هيكون السبب في تعطيلك عن الشهاده. والله ما انا عارف اعمل ايه مع اهلي. حسين، انت كده النهارده كلامك مش عارفه له اول من اخر. على العموم انا هاخد الشهاده ان شاء الله واطلع معلم وشاعر. ربنا ياخد بيدك ويسعدك يا حسين ويحقق املك. ده انت بقيت دلوقتي عندنا حاجه تانية خالص، ربنا اللي يعلم. عن اذنك بقى يا حسين. ان شاء الله كده يا حاج، لما محمد ربنا ياخد بيده ناوي تدخله مدرسه ايه؟ ان شاء الله لما ينجح في البكالوريا يدخل مدرسه الطب. ويبقى بعد كده دكتور. امال ايه؟ ويبقى الحاج والي ابو الدكتور محمد والي. الله، والنبي ده يبقى يوم المنى يا حاج، وهو اسم النبي حرصه كبر وبقى راجل. محمد يا محمد. ما تسيب الواد يذاكر. اكلمه شويه يا حاج. نعم يا ابو الحاج. والله كبرت يا محمد وبقيت شاب، اللهم صل على النبي. ربنا يطول في عمرك يا ابو الحاج، البركه فيك. تعرف اني نجحت يا محمد السنه دي؟ ان شاء الله هنجح يا ابو الحاج. لما تنجح ان شاء الله هسفرك مصر على طول. ان شاء الله. احنا اتفقنا يا محمد على الكليه. الطب يا ابو الحاج. ايوه، وفي حاجات تانية لسه ما اتفقناش عليها يا محمد. انا تحت امرك يا ابو. أظن امتحانك بعد أسبوع. أيوه. طيب يا ابني، لما تنتهي من الامتحان نبقى نتفق على كل حاجة. الشاي جاهز يا محمد. يا بختك يا محمد بالحجة بنبه. أيوة احسدنا بقى يا حاج. أنا عملت لك الشاي يا محمد وحطيته على المكتب يا حبيبي. ربنا ما يحرمنيش منك يا ملحاج. عن إذنك يا ملحاج. اتفضل يا ابني. اتفضل. ربنا يحرسك يا محمد وينجحك السنة دي يا رب. والله يا حاجة بنبه انت دلوقتي تقدري تفرحي بمحمد. عايز تقول ايه يا حاج؟ ابنك يا حاجة بنبه. هو انت ليكي ابن غيره؟ ايوة يا حاج نفسي افرح به صحيح، لكن قول لي يا حاج هفرح به ازاي؟ عاوز اجوزه قبل ما يسافر مصر. تجوزه وهو لسه تلميذ؟ ايوة تلميذ، بس تلميذ في الطب. ايوه بس محمد لسه صغير يا حاج. اصله هيكون لوحده في مصر يا حاج. اهه اخو هناك. تقصد حسين؟ ايوه مش اخوه. حسين مشغول يا حاج. مشغول؟ ايوه مشغول يا حاج. العمر رحله ساعات بيحلى وساعات يلف وضابا. العمر رحلة ساعات بيحلى وساعات يلف وضابا. حسين يا حجة عرف اني مريض وما سألش وحتى الجواب ما بعتوش. مش يمكن يكون مشغول في دروسه؟ هو في مرة رحت مصر وما زرتوش ولا انا مقصر في حاجة؟ انما قولي انت عرفت منين انه عرف انك عيان وما بعتش؟ من حمدي. ده مرضيش يزورنا حتى في اجازته، ومع كده انما الاعمال بالنيات. ما تزعلش يا حاج ما هو ابنك برضو. لا يا حاج انا حبيت انه يكون ابني انما هو مش عاوز. النهاية. قال لقولي انت ليه قطعت الفلوس اللي كنت بتبعتها له كل شهر؟ وانت تفتكري اني اقدر اعمل كده برضو يا حجه؟ مش معقول. لا يا حج والي ما افتكرش. المهم دلوقتي انا عاوز اجوز محمد. اهي مراته تحفظه وتصونه وتخليه يتفرغ لمذاكرته. طيب وعايز نختار له عروسة؟ اخترتها خلاص، هنية بنت عبد الحميد الهراس. هنية بنت عبد الحميد؟ ايوه. على خيرة الله. امرك يا حج اكلم امها ولا ايه رأيك؟ على بركة الله. ربنا ينجيك يا محمد ويوفقك يا ابني. امين يا رب. تمشي بسرعه خلينا ندخل الشارع اياه قبل ما حد يشوفنا. وبزهقك ده ليه امان؟ الحق عليا انا. شفتي اهي العربيه اهي شايفاها؟ طبعا طبعا. امال ايه وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبعد شويه وبعدين يحصل اللي يحصل. ما تتفضلوا. اتفضل. يا خبر زي بعده، هي وصلت بيهم الجراءه للدرجه دي؟ وايه كمان؟ وبعدين بقى ما تتفضلوا اركبي يا ناه. وامال ناديها فؤاد. اتفضلي يا امال. اركبي يا امال احسن الناس تاخد بالها. وبعدين يا ناهد انا خايفه. ولا تخافي ولا حاجه. مشكرين مشكرين خالص. بكرة هنتظركم إن شاء الله. والله أنت نصحة يا أنيسة، دي فكرة جميلة قوي. مش احسن من سهر الليالي برضو يا فاطمة والقعد مع السكارة الاخر الليل؟ بس انا لا يعني الاتيليه ده كلفك كتير يا انيسة. لا مش كتير، على العموم المحل ماشي كويس وزبايننا من احسن العائلات وديكي شايفه. طب وصحيح مرات زين العابدين بيه بتيجي تفصل عندك هنا؟ وساعات اسافر لها مخصوص الشرقية ان كانت هناك. وهو عامل ايه دلوقتي؟ والله يا فاطمة الراجل مؤدب جدا وبقى حاجة تانية خالص. معرفش بقى ان كان بيعمل كده قدامي ولا هو صحيح انصلح حاله. ايه رأيك انا بحب الراجل ده؟ يا شيخة حرام عليك، ده راجل متجوز ومخلف، سيبيه في حاله. ما انا عارفة طبعا وفهم، بس طب وعهد الله انا اللي اقدر اسعده وهنيه بصحيح. اعملي معروف، دي مراته ست طيبة واميرة. انا معاكي، بس انا سمعت انه بيروح بار تاني وبرضه بيمشي مع. طب وليه ما ننصحوش؟ لا انت بينك وبينه حاجة. ابدا والله، ما فيش غير الود والمعروف، وانت عارفة يا فاطمة ان انا بحترم الراجل ده لسبب واحد بس، مساعدته ليك. هو اللي خلاني اشعر بقيمتي فعلا، وحسيت اني بقيت انسانة لها مكان وكيان في المجتمع، مش ضايعة. انت جرف عقلك حاجة يا أنيسة. انا ما كنت زينا. انا دلوقتي مبسوطة وضميري مرتاح وبكسب رزقي بعرق جبيني، رزق حلال وقرش حلال. بس بس بس بس انت هتعملي لي وعظة ولا ايه؟ ما كلنا بنشتغل علشان. بس شغل عن شغل يفترق يا فاطمة. طيب المهم دلوقتي انا عاوز اشوف زين العابدين بيه. انا والله يا فاطمة ماليش صلة بيه دلوقتي، كل صلتي بمراته. طب وهو مش بيحاسبك احيانا؟ بس اسكتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا هاني، اتفضلي يا هاني اتفضلي. اوعي تجيبي سيره لزين العابدين بيه. ليه؟ يا سلام يا حاج، ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك. الحمد لله اللي عشت وشفت محمد ابني بيتجوز. والله انا كمان يا حاج فرحان، وهنية بنت حلال وطيبة وأصيلة. ربنا يهنيهم ويجعل أيامهم سل أخضر إن شاء الله. وحيسافروا كده على طول بعد كتب الكتاب والدخلة ولا إيه رأيك؟ الله، مدام حيروح الكلية يبقى لازم يسافر، وتسافر معاه كمان انت علشان لازم كده. كده احسن يا حاجه بنبه. وحسين يبقى جنبه ان حصل حاجه ولا محتاجه، يبقوا العيال يونسوا بعض. انا رايح البندر يا حجه احضر لهم شويه حاجات، وربنا يتمم بخير. انما قوليلي، حسين من ساعه ما بعت له جواب وقلت له في حكايه محمد وهنيه ما ردش، ايه الحكايه؟ يمكن البوسته ساعات بتتاخر. يمكن مش عاوزه حاجه من البندر؟ عايزه سلامتك يا حاج. انت لازم تنشر القصيده دي. انشرها؟ ايوه. انشرها ازاي؟ انت قلت لي كده صحيح، بس فين؟ صديقي وحبيبي مصحح جريده الورود. صحيح؟ اي والله. انت يا حمدي تعرف مصحح جريده الورود؟ ومصحح جريده الورود صديق لرئيس التحرير، يعني يقدر ينشر لي القصيده دي. على فكره ها، انا مش عايز فلوس لنشرها. فلوس ايه؟ انا متفق مع الشيخ فهمي يوم ما ينشر قصيدتك تعشيلي على حسابه. واني موافق. خلي بالك ان جريده الورود دي مش شويه، ده مجرد انك تنشر فيها تبقى من الشعراء الكبار. واني من دلوقت صديق الشعراء الكبار. ما احنا عارفين ايها الشاعر الكبير. قول لي يا حمدي، ها امتى هتنشر لي القصيده في الورود؟ كل ات قريب، وكل ات قريب راح يحصل ان شاء الله. خارج شويه هني، عاوز حاجه قبل ما اخرج. يا محمد انت من ساعه ما جينا من البلد وسكننا في السيده واني مش قادره اتلم عليك ابدا، كل يوم خروج خروج. هنيه انا واحد عندي اشغال. اشغال؟ انت لسه تلميذ. ايوه انا عندي اشغال، المذاكره يعني المذاكره. هو انت جايبني من البلد عشان ترميني في البيت وتخرج على برا؟ يا هنيه خلي بالك من البيت وملكيش دعوه بحاجه تانية ابدا. انا مشغول ورايا مذاكره كتير، انت فاهمه ولا لا؟ ايوه فاهمه. عاوز اقول لك على حاجه كمان، بدل ما انت قاعده تقولي لي رايح فين وجاي منين، شوف البيت اللي يعلم بيه ربنا ده بيت ده. ليه ما يشبهش بيوت البلد؟ بيوت البلد حاجه وهنا حاجه تانيه. الله. انت هنا في مصر فاهمه يعني ايه مصر؟ اتعلمي بقى. ماني عارف، كان قلبي حاسس يا مالك بختك يا هني. اوه يا دي عيشه، دي حاجه تطفر. انا خارج. كده برضو تكلم حرمي بقى، انا ابعت لك الفلوس من البلد وربيك عشان اسمع اللي سمعته. طب وبعدين؟ بلاش فلوس لا، والمستقبل، انما انا اديله الفلوس عشان يضيع وقته بالشكل دي لا. لكن ده بيذاكر ولازم يخلص علامه. لا حول ولا قوة الا بالله. ارجع له بعد شوي. عاجبك كده يا ست مفيدة؟ جرى ايه يا حسين مالك كده؟ الراجل يجي ولاقيك عندي وبتكلميني. راجل مين بقى ده يا اخوي؟ الحاج والي يا مفيدة، او سمع كنت بتكلميني. الله، طب وانا اعمل ايه يا اخوي؟ حكم وهو بقى عايز يحرم عليا الكلام ولا ايه؟ يا ستي عندهم عيب ان واحدة ست تكلم راجل غريب عنها. ما غريب الا الشيطان يا حسين. طب تسمحي بقى بدون ما ترد، احسن الحاج يرجع تاني. يا ريتني كنت الحاج يا حسين ما دام بتخاف منه كده. ده ابويا ومربيني. يلا بقى بلاش رغي. وين ما مشيتش اعملي معروف، اتفضلي مع السلامه قبل ما يرجع. طب ومالك كده خايف يا عيني؟ يا ستي انا في عرضك. طيب يا حسين، انه بدي سماح عشان خاطر عيون الحاج، واديني عرفت دلوقتي. يا رب. لعبت بديلك، هبعت للحاج عن اذنك يا سونا. الحاج ولا ما سمعهاش؟ ولو كان سمعها يبقى ايه الحل؟ استغفر الله العظيم، انا عارف ايه اللي كان جابها دلوقتي. وبعدين ربنا يستر، استر يا رب استر. مين؟ انا ابوك الحاج والي يا حسين. افتح. اهلا اهلا اهلا يا ابو الحاج. اهلا، الحمد لله بالسلامه. شرفت البيت والله، ده زرنا النبي يا ابو الحاج. ازيك يا حسين، مالك كده يا ابني؟ لا ابدا ابدا يا ابو الحاج، ده انا بس لما شفتك من الفرحه يا ابو الحاج. طيب امسح دمعتك يا حسين، هي القطه دي معاك على طول يا حسين؟ بتونسني، اعمل ايه اصلاني عايش لوحدي. بس خلي بالك يا ابني احسن تخربيشك. لا دي قطه اليفه. دوام الحال من المحال يا ابني، اهو خلي بالك والسلام. ربنا يستر. وايه حكايه الشعر يا ابني اللي بتنشره في الجرايد؟ هو حضرتك قريته؟ قال لي عبد الحميد افندي مسعود ناظر المدرسه الالزاميه انك بتنشر شعر في مجله ورود. ويا ترى انبسط منه؟ طبعا. وانت يا ابو الحاج بتحب الشعر؟ ايوه يا ابني، انا بحب الشعر واحب الشعرة، وطبعا انا متاكد ان الشعر مش راح يشغلك عن دروسك. مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا. انت دلوقتي في الثانويه مش كده؟ ايوه يا ابو الحاج، وبمتحن كمان. عشان كده بتذاكر ليل ونهار؟ طبعا يا ابو الحاج طبعا. ما انتش عايز حاجه مني يا ابني دلوقتي؟ البركه فيك، انا شايفك ما بتسالش عن الحجه، نسيتها ولا ايه؟ الله لا يقدر، انساها ازاي؟ ازيها دلوقتي؟ بتسلم عليك. ربنا يخليها يا ابو الحاج، داني كنت مسافر لكم. كده يا ابني؟ ده انت بقالك سنين وانت بعيد عن البلد. لا والله كنت مسافر عشان اشوفك واشوف الحاجه وايه كمان، و كنت عاوز اكلم حضرتك في حكايه. خير يا ابني؟ عاوز ادخل دار العلوم. وماله يا ابني؟ اهو تطلع معلم كويس، تعلم الاخلاق بطريقه غير مباشره. والاخلاق هي كل شيء يا استاذ حسين، مش كده؟ طبعا طبعا، بلدنا يا ابني محتاجه للاخلاق وبعدين العلم. يعني الاخلاق اولا يا استاذ حسين. الله، هي لسه الدمعه يا حسين، ما تمسحها يا ابني. حاضر يا بلحق. على بركه الله يا ابني، وخد المبلغ دي. ولو انه مش راح يكفي تمن بدلتين، انما اهي حاجه والسلام. خد العشرة جنيه دول. متشكر يا بلحق، ربنا ما يحرمنيش منك. طيب يا حسين، ربنا معاك، وخد بالك من نفسك يا حسين. دعواتك يا بلحق. استاذن انا يا حسين. مستعجل يا بلحق؟ خليك مشرفني لحد ما تسافر بالسلامه. وليه المضايقه دي يا ابني؟ مضايقه؟ مضايقه ازاي؟ ده انا اتشرف يا بلحق. انت عارف يا حسين، انا لسه ما روحتش لاخوك محمد، وما اقدرش ابعد عن امك الحاجه كتير. انا ومحمد واحد. الا قول لي انت ليه ما بتزورش اخوك محمد؟ اصلي بخاف اشغله، وانا عارف كليه الطب وعلومها، الله يكون في عونه. زوره يا حسين يا ابني، ده انتوا اخوات، ومالكش حد الا هو، هو مالوش حد الا انت. ان شاء الله. السلام عليكم يا حسين. مع السلامه يا بالحاج، في رعايه الله. سلمني على الحاج. الله يسلمك يا ابني. الا قول لي يا محمد، انت جرى لك ايه؟ ليه؟ في ايه هني؟ انت من يوم ما جينا مصر وسكننا هنا وانت ما جبت السيره لاخوك حسين، ليه؟ في حاجه بينكم؟ قصدك ايه؟ زعلان منه في حاجة؟ لا لا أبدا. أمال ليه ما بتزوروش ولا هو كمان بيجي يزورنا؟ مع إن أبويا الحاج زاره في البيت وعارف عنوانه. وإيه اللي فكرك بحسين دلوقتي؟ والله يا محمد أنا فكرت كتير في الحكاية دي، لكن مرضتش أنبهك ليها، ده أخوك. وإحنا فاضيين يا هنية. إيه من جهة فاضيين فاضيين. إزاي بقى؟ ما أنت كل ليلة بتخرج وتيجي وش الصبح. وبذاكر بذاكر. دهدي عينك في عيني. هنية، أنا ما حبش حد يتدخل في شؤوني، فاهمة ولا لأ؟ فاهمة، بس أنت جوزي، من حق عليك أقول لك على أيها حاجة أحس بيه. ده صحيح، بس أنت الأخرى ما أنتش عارفة واجباتك عشان تطالبيني بحقوقك، أنت مراتي ولا لأ؟ محمد، أنا مراتك، لأ دي لزومها إيه بقى؟ ده أنا مراتك شرعاً. أيوة فاهم فاهم، بس لما أنت مراتي، ليه ما بتعمليش الواجب اللي عليك في البيت؟ ده بيت ده؟ ماله البيت يا محمد؟ مش احسن من البيت اللي في البلد؟ فرقي يا هنيه بين بيوت البلد وبيوت هنا. ايه اللي ناقصه بس؟ بالذمه ده بيت واحد هيطلع دكتور قريب، اللي ما فيه حاجه مطرحها. ثم انك انت كمان يا هنيه مهمله مهمله جدا. مهمله؟ انا مهمله يا محمد؟ دي اخرتها برضو. تاني ساكته وصابره وعارفه كل حاجه، واقول لنفسي بكره يعقل، بكره يفوق، بكره ينتبه للبيت. وانت ولا انت هنا. اوه، انا زهقت من العيشه اللي تقرف دي، انا مش عارف ارتاح في البيت ده ابدا. كفايه اني مستحمل اهمالك ده كله، ولك عين تتكلمي كمان معايا بالشكل ده؟ محمد انت زعلت؟ حقك علي، انا غلطانه اللي بقول لك كده. اوه دي عيشه طهق، انا خارج. بخت اسود، انا عارفه اتجوزتك ازاي. يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. خير يا حاجة بامبا؟ الله، حاجة بامبا مالك؟ مش عارفة يا اختي الفنجان ماله منغبش كده ليه؟ زي ما يكون عليه غيام. يعني ايه يا حاجة؟ بهي يا هانم، أيوه. احنا لازم ناخد بالنا من الاولاد. انا صحيح مؤمنة بالله والفنجان عمره ما بيكشف الغيب، لكن الحرص كويس. حاجة بامبا، انت هتخلي الفار يلعب في عبي ولا ايه؟ هقول لك ايه يا بهي يا هانم؟ نهايته يا ترى يا حسين عامل ايه في غربتك؟ ولا محمد اللي حصله راخر؟ يا حاجة ما تشغليش بالك، امال هما لسه صغيرين. يعني ما انتش عارفة ان الضنا غالي. عارفة يا حاجة عارفة، وانا صبرت كتير، والحاج والي كمان صبر قوي. يقوم بعد ما ربنا يرزقه يبعدوا عنه. اطمني يا حاجة، مدام مستقبلهم هناك خلاص. يا شيخة اطمني بقى، امال ربنا يطمن قلبك يا بهية هانم. طب استاذن انا بقى يا حاجة. ما هو بدري يا بهية هانم. بدري من عمرك يا حاجة. ابقى اتفضلي خلينا نشوفك. ان شاء الله. انستي وشرفتي يا اختي. اشوف يا بيه، انا مش ملقون من هنا الا لما تقول لي ايه حكايتك بالظبط. يا جدع اسمع كلامي، ربنا يهديك. الله، بس ما تهدى كده هو يا زين العابدين وتفهمنا ايه الحكايه. بقالنا نص ساعه عمالين نلف الجزيره من اولها لاخرها، ولغايه دلوقتي مش عارفين انت عايز ايه بالظبط. هم راح فين يا اخويا؟ راح فين؟ كانوا هنا دلوقتي، انا مش عارف. انا مش فاهمه حاجه ابدا. والجنيه ده كان لازمته ايه؟ وكنت عاوز تمشيني ليه؟ اسطى اسطى اسطى امشي بسرعه. لا ده احنا بقينا استنجلينا خالص. امشي بسرعه، امشي. وقفت. اقف اقف اقف. ما تودينا على العباسيه احسن يا اسطى وتريحني. بلاش قله ادب يا العباد، انت ما انتش عارفه الحكايه ايه. خد الجنيه ده وامشي دلوقتي وبعدها تعرفي. الجنيه تاني؟ خد الجنيه بتاعك وامشي على طول قبل ما تهرب. هي مين؟ قبل ما نعمات نعمات اسمع ما اقول لك. اسمعي، انت مش عارفه حاجه. المساله خطيره، المساله خطيره يا شيخ. امشي بقى. حاضر، بس كده امشي. ايوه اسمع يا اسطى، سوق بسرعه. حاضر. عارف الاوتوموبيل واقف هناك؟ ايه ايه عنده وقف. حاضر يا بيه. حاضر شيك. بسرعه بسرعه يا سينا بيه. حاضر كمان. اسرع اسرع يا اسطى. حاضر يا بيه. ايه بسوسه عنده وقف. حاضر حاضر. امشي اديني وقف. يس وقف هنا. ايوه وقف. ايوه دقيقه واحده دقيقه واحده دقيقه واحده. امان بنتي امان. نهي بابا. عمي والله عال كويس خالص. هي دي التربيه؟ وانت كمان يا ناهد اتفضلوا اتفضلوا. قومي يا بنت قومي يا قلة الادب. قومي قومي. انا هوديكي في داهيه، انا هنتقم منك، انا هربيكي كويس فين برضو. انا ما عملتش حاجه يا بابا. اركبي معايا اركبي معايا. طيب على فين يا بيه؟ على محطه مصر. هتوديني فين يا بابا؟ هو انا كنت فاهمه انك هتبقى بالشكل ده. قولي وعرفت الحاجات دي كلها بقى منين يا مضروب؟ قوليلي انت الاول. ايه انت مبسوطه مني ولا لا؟ هو انا لو ما كنتش مبسوطه منك كنت حبيتك بالشكل ده يا حسين؟ وايه رايك في الازازه دي؟ طب ده انا طول عمري عايشه في مصر ما شفتش ازازه بالشكل ده. قولي بقى ودي فيها ايه دي يا حسين؟ هتدوقي دلوقتي وتدعيلي. بس كنا عاوزين شوية اسمها ايه دي؟ مزة. ايوه مزة. تقدر تعملينا شوية اكل؟ زي ايه يعني؟ يو لا ده انا نسيت، انا جايب الازازة ولوازمها معاي. يلا بينا يا مفيدي. حسين انت اتجننت. جننت ليه يا مفيد؟ اشربي يا شيخ اشربي. اشرب اشرب ازاي يا حسين؟ ده انا نازلة لبيتنا. ايه هو حد هيشمك؟ لا ده انت كنت في جرة وخرجت البرة. هتشربي معايا ولا لا؟ يا حسين بلاش جنان اعقل. تقدر تقول انت دلوقتي كنت فين؟ اني كنت عند الاستاذ الكبير والشاعر الفحل شاعر الشعراء وامير البيان. طب بس بس بس الاستاذ بس. قوم يا حسين ربنا يهديك وبلاش شرب الخمره دي ونام وقوم لشغلك الصبح. انام؟ انام ازاي؟ انام واني جاي وعامل حسابي اني هشرب معاك للصبح. انت مش بتحبيني يا مفيد. بحبك يا حسين. هو انا ما كنتش بحبك كنت عملت معاك كده. الله الله الله الله. ايه ده انت بتعاطي يا مفيده؟ يا ليله مش فايته. وايه لزوم النكد ده بقى؟ ايه بقى اللي مخليك تعيطي واحنا مبسوطين دلوقتي؟ انا خايفه خايفه يا حسين خايفة مني يا مفيدة؟ هو أنا بعبع؟ أيوة خايفة منك وخايفة عليك وخايفة من الزمن يا حسين. ده إيه الأسلوب الجديد ده يا ست مفيدة؟ دي الحقيقة يا حسين، أنا حبيتك وعشان كده ضحيت لدرجة إني نسيت نفسي، نسيت حياتي، نسيت كل حاجة في الدنيا إلا أنت يا حسين. ماني كمان بحبك، بس اشرب الأول. هواني أنا ليه من غيرك هنا مفيد؟ ده أنا كنت جاي مصر غشيم. وأنا اللي فتحت عينك. وده مزعلك في إيه دلوقتي؟ ده مزعلني خالص، أنا كنت فاهمة أنك هتبقى لي أنا وبس، ما حدش هيشاركني فيه. طب ماني ليك أهو يا مفيدة. أنت من يوم ببقيت شاعر وبقت الجرايد تنشر لك شعرك يا مفيدة، أنت صاحبة الفضل عليا في حاجات كتير، ده لولاكي ما كنتش فهمت الدنيا ولا طعم الدنيا إن بتشربي. أنا صحيح، بس حكاية الشرب دي لا، سامحني يا حسين بلاش. تبقي ما بتحبنيش، إذا كنت بتحبيني كنت سمعت كلامي. أسمع كلامك على عيني وعلى راسي يا حسين، إنما أنا ما وصلتش للدرجات دي. أنت عارف إحنا إيه، إحنا جماعة بلدي، فاهم بلدي يعني إيه؟ أنا فاهم، ويعني ما أنا زيك وأكتر. يا ريتني ما حبيتك يا حسين، يا ريتني ما شفتك. حسين أنت، أنت اتغيرت خالص، أنت ما بقتش حسين بتاع زمان. أنا اتغيرت في إيه بس؟ ماني حسين برضه هو. لا، أنت دلوقتي بتسهر وبتروح حفلات وعرفت الناس بتشرب خمرة والحاجات دي كلها تخليك تنساني يا حسين. أنساكي؟ ماني معاك أهو. الحقيقة أنا ما بقيتش أنفعلك دلوقتي. اسمعي يا مفيد، أنا في الحقيقة جايز أكون اتغيرت، بس مش معنى كده أن أنساكي. حسين أنت بتحبني؟ طبعا. طب عاوزة دليل واحد يطمني. زي إيه؟ عمل إيجابي إن كنت عاوزني وحريص علي. فكر في حل لمسألتنا. مسألة إيه بس؟ ما احنا كده كويسين اهو. كده كويسين صحيح عشانك، انما انا ابتديت اصحى يا حسين. وانت كنت نايمه؟ كنت مطمنه مش نايمه. اسمع يا حسين، شوف لك طريقه وانا بعد كده تحت امرك. انت فوقتيني يا مفيد، انا نسيت اهلي ونسيت كل حاجه علشانك. وبدات تصحى انت اخر. مالهم اهلك؟ اهلك هيفضلوا اهلك مهما غبت عنه، إنما أنا. بس يا مفيد كفاية كفاية، أنا آسف، بلاش شرب. عن إذنك يا حسين، أنا نازلة والصباح رباح. القطة فين يا مفيد؟ القطة القطة عرفت النتيجة ونامت من الصبح يا حسين. وإيه كمان حكاية القطة؟ اصلا انا عارف انك بتحبيها وعشان كده بسال عنها. كده كده تصبح على خير يا حسين. وانت من اهل. الحمد لله والشكر لله. والنبي يا حاج، انا نفسي اشوف الاولاد. محمد وحشني، وحسين مش عارفه حكايته ايه، ده نسينا خالص ولا كانه يعرفنا. حسين مشغول يا حاج، ربنا ياخد بيده. ومحمد زي ما انت عارفه هيبقى دكتور ومشغول، احنا عاوزين منهم ايه؟ على رايك، ما داموا بخير احنا عايزين منهم ايه؟ ربنا يغنينا عنهم يا رب. بس الحقيقة أنا مش عارف محمد ليه مش مرتاح لعيشته في مصر. أنا بقول بعد ما ياخد الشهادة نجيبه هنا. إيه رأيك يا حجة؟ إن شاء الله لما ينجح نبقى نفكر في الحكاية دي، وهي البلد عرفاه وحيبقى له زباين كتير. ما سمعتيش؟ خير يا حاج. زين العابدين بيه رجع من مصر ومعاه أمال. ليه؟ هي لحقت تخلص دروسها؟ يظهر إن الحال هناك ما عجبهاش، ولا يمكن شايف لها عريس. العلم عند الله. وانتي ما زرتيش بهية هانم يا حجه؟ كنت مشغولة والنبي يا حاج، أزورها الليلة إن شاء الله. واجب برضك، عن إذنك لما صلي العصر. اتفضل يا حاج. هتعملي إيه يا أمال؟ يا بنت تلمي أحسن لك، بلاش جنان. جواب للست أمال. جواب؟ من مين يا ترى؟ عن إذنك يا ماما. على مهلك يا ست أمال، اوعدوا يا بنت. الله العظيم عال. ايوه اهلا اهلا سعيد، اتفضل تعال. يا سيدي اتاخرت ليه النهارده؟ ما انت عارف يا سعيد اللي انا فيه. ايه حصل حاجه تانية؟ مفيش فايده، دي واحده ما بتعرفش تتصرف ابدا، دي هتجنني، دي ما كانش ليها جواز ابدا. لما دي غلطتي انا. ما تشوف لك بقى طريقه يا اخي، وربنا يبعد عنكم الشر ده. يا راجل الشر ده ساكن معانا من ساعه ما اتجوزنا. وهتعمل ايه دلوقتي يا محمد بعد ما خلفت؟ لازم تعمل حساب ابنك ومستقبله. وانا بقى فيا عقل افكر، والله ما انا عارف انا هدخل الامتحان ازاي وانا عايش في الجو الخانق ده. ده انا بدخل البيت كاني داخل جهنم. طب اسمع، تيجي نخرج نروح حته كده نروح فيها عن نفسنا شويه؟ ما عنديش مانع ابدا. اسمع، انت فاكر عزيزه؟ يا راجل احنا في ايه ولا في ايه؟ عزيزه؟ عزيزه؟ ايوه ايوه ايوه فاكرها، مش اللي كانت عند المعلمه نبويه؟ ناصح، هي بعينها. ايوه بس دي مش جميله ولا رشيقه ولا حاجه ابدا، هي حقيقي مجرد واحده ظريفه يعني تعرف تتكلم وتضحك كويس. نعم. يا سيدي اللي حصل انها قابلتني وعزمتني عندها، ايه رايك؟ موافق يا عم سعيد، بس اقوم البس ونروح لها اهو، يمكن ارتاح من الضيق اللي انا فيه شويه. ده انت هترتاح وتلعب وهي سهره تبقى لطيفه. ولما نخسر في اللعب ايه وتبشر ليه بالخساره بقى، يمكن نكسب. مش قادرة افهم سر اهتمام بابا بحفلة الليلة دي ايه. باباكي راجع عنده مزاج مدام رايق، ولا يمكن حن الايام زمان. زمان؟ زمان ايه وحفلات ايه؟ انا زهقت من العيشة دي يا ماما، ده انا زي المسجونة، انا ما اقدرش اعيش بالشكل ده ابدا ابدا. وانت السبب يا ستي، كان لازم يعني. يعني ايه يا ماما؟ هو انا ارتكبت جريمة ولا ارتكبت جريمة؟ ايش معنى ناهد محدش كلمها وهي دلوقتي بقت حاجة تانية؟ لا لا يا ماما، بابا بالطريقة دي حيقضي عليا خالص، ما يشوف ناهد. يا بنتي ناهد نشأتها غير نشأتك، وباباها طبيعته غير طبيعة باباكي. يا ماما تضييق بابا عليا بالشكل ده مش كويس، أنا دلوقتي لا مني كملت تعليمي ولا مني. أمال بلاش كلام فارغ، انت غلطتي وخلاص، وما كانش لازم أبدا تعملي كده. طبعا لازم تدافع عن بابا، أمال إيه يعني. أنا بدافع عن التربية والأخلاق يا أمال، انت لسه صغيرة يا بنتي ما تعرفيش حاجة، باباكي عنده حق. يا ماما ما تخلينيش أتكلم، ايش معنى يعني احنا اللي عاملنا بالشكل ده؟ هو حر. واحنا؟ احنا لازم نسمع كلامه، هو المسؤول عنا وعن حياتنا. انت عبيطه ولا ايه؟ امال حضرتك ساعات بتكلميني؟ ده شغلي انا. انا صحيح بكلمه ساعات كلام شديد شويه لهدف انا اعرفه، انت مالكيش دعوه بيه. وانا مالي، انما ايه اللي خلى بابا النهارده عامل البيت زي ما يكون في حفله كبيره فرح حاجه زي كده؟ ليه لا؟ الا قولي لي يا امان. نعم. انت تعرفي حاجة عن المغنية نجوى مصطفى؟ ايوة اعرف يا ماما، وكتير الجرايد اتكلمت عنها ونشرت صورتها. اهي نجوى مصطفى دي بقى يا ستي هي السبب. السبب؟ ليه يا ماما؟ هو باباكي ما قالكيش حاجة وهو خارج؟ قال لي انه خارج ونجي عمل حاج والي خليه ينتظره، ونبه عليا بشدة ان البيت يبقى جاهز للحفلة بترتيباتها. ربنا يفوت الليلة دي على خير. ده لازم الحاج والي. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل، بابا زمانه جاي. طيب يا بنتي وانت عاملة ايه؟ الحمد لله يا عم الحاج كويسة. إلا قولي يا عم الحاج، هي نجوى ومصطفى هتغني الليلة؟ ايوه هتغني قصيدة لابني. للدكتور محمد؟ لا لابني حسين. حسين؟ ايوه حسين شحاتي. انت ما قريتيش الجرايد ولا ايه؟ على العموم ماما عملت لكم حاجات كتير قوي عشان الليلة دي. ما هو البيه راجل كريم طول عمره، ده حسين بقى شاعر كبير يا امال،

لسه أم ابنهم، والحاج والي زعلان من ابنه ومتأثر، وفي الحقيقة هو دلوقتي اللي بيشوف مصلحة هنية وبيزورها وبيسأل عليها. وانت على كل حال ابنه حسين برضو، وما ينكلش المعروف إلا ابن الحرام. انت ابنه يا حسين. أنا ما قلتش حاجة يا عم عبد الحميد، هواني أقدر أنكر دي؟ تبقى تسأله الأول. اسأل الأول يا ابني. القهوة. أهلا وسهلا، إزيك يا حسين؟ اتفضل يا ابني. يا ترى مين اللي طالع ده؟ أنا حسين يا أم الحاجة. حسين؟ والنبي صحيح ده حسين؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، يا أهلا يا أهلا يا حسين. أهلا بيكي. برضو كده يا واد، كنت حتنسى أمك الحاجة بامبا. إيدك أبوسها يا أم الحاجة. هو أنا أقدر أستغنى عنك؟ وحشتني يا حسين، والنبي وحشتني قوي. أسمع كلامك الحلو في الراديو وأقول لنفسي والله ربيتي يا حاجة بامبا. إزيك يا أم الحاجة؟ ايدك ابوسها. انا سبتك مع الحاجه تحيوا بعض الاول كده ولا ايه؟ وحشتني يا ابو الحاج، وحشتني. كيف حالك يا حسين؟ الحمد لله يا ابو الحاج. ما تقومي يا حاجه تجهزي العشاء لحسين. بس كده من عينيا الاثنين. تعال يا احمد، تعال يا حبيبي. احمد ابن اخوك محمد يا حسين. ربنا يخليه. وعامل ايه في المدرسه؟ الحمد لله. ولسه في البيت اياها حسين؟ لا يابا، عزلت في شقه تانية. أغانيك حلوة يا حسين. الله يحفظك يا أبو الحاج. أنا اشتريت راديو مخصوص عشان أسمع أغانيك. الله يخليك يا أبو الحاج. إيه يا حسين؟ ساكت ليه يا ابني؟ أبدا يا أبو الحاج، بفكر في البلد وفي الأيام اللي سبت فيها البلد. أيام؟ الأيام بتجري يا ابني، ربنا يستر. وإزاي مصر دلوقتي؟ مصر حلوة يا أبو الحاج. وهي ما كانتش حلوة كنت تسيبنا بالشكل ده يا حسين؟ والله مشاغل يا ابو الحاج، وحضرتك عارف المذاكره ومشاغلها. الحمد لله اللي جت على قد كده. وايه اللي فكرك بينا دلوقتي يا حسين؟ ايه اللي فكرني بيكم؟ هو انا نسيتكم يا ابو الحاج ولا اقدر انساكم ابدا؟ ده انتوا اصحاب الفضل الاول والاخير. العفو العفو يا ابني العفو. ابو الحاج. نعم يا ابني. انا عاوز اعرض عليك مساله. قول يا حسين. عاوز اتجوز، ايه رأي حضرتك؟ على بركة الله يا ابني. ويا ترى مين العروسة دي؟ هنية. مين؟ هنية مرات اخوك. طليقته. ليه؟ عاوز اصلح غلطة اخويا محمد. انت بتحبها يا حسين؟ حضرتك بتقول ايه؟ انت حقيقي بتحبها يا حسين؟ ايوه يا ابو الحاج. بقولك انت ما بتحبش حد ابدا. اني بقى انت بتعرف الحب الحقيقي؟ صحيح انت شاعر وبتقول الشعر في الحب والغرام والهيام، انما رغم كل ده تعرف الحب الحقيقي؟ يا ابو الحاج اني مقصر، انما معروفك ومعروف الحاجه ما يتنسيش ابدا. انا يا ابني ما بسالكش عن المعروف، انا بسالك عن الحب. انت تعرف الحب يا حسين؟ إن أمرت حضرتك بإني ما اتجوزش هنية أنا تحت أمرك، بس بقول هنية شابة وضروري هتتجوز، واني أولى من الغريب. اعمل اللي انت عاوزه يا ابني. ها؟ اعمل اللي انت عاوزه. كتر خيرك يا ابو الحاج، كتر خيرك. انت لسه حكاية دموع عينيك دي. أنا متشكر يا ابو الحاج. ها؟ الدكتور محمد والي جواب مصوجر. ده لازم جواب التعيين. هو هو هو يا ابو الحاج. هو اتعينت فين يا ابني؟ الزقازيق. يا ما انت كريم يا رب، اهو تبقى تعالج اهل بلدك. لكن يا محمد انت بتقول الزقازيق كده من غير نفس. لا لا ابدا يا ابو الحاج. اسافر بقى وابشر امك الحاج عن اذنك. مع الف سلامه يا ابو الحاج، في حفظ الله. Thank you. وماله يا بنتي، انا موافق، وحسين مش غريب عننا. طب والحاج والي وافق كده على طول؟ انا قلت له ياخد رايه مخصوص علشان ابنك احمد. وكمان الحاج والي بيحبك وبيسال عنك. فاهمه فاهمه يابا. طيب وهو ما جاش ليه؟ حسين يعني؟ ايوه. زمانه جاي، انت مستعجله ليه؟ لا ابدا، اهو جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني يا حسين؟ الحمد لله. وزي حالك يا هنية؟ نحمده ونشكر فضله. أديني جيت في الميعاد أهو وتحت أمركم. والله يا حسين أني عاوز أسألك في حكاية مهمة. أني تحت أمرك، بس الأول عرفت إن أبا الحاج والي وافق على جوازنا؟ طبعا عرفت. وهو لو كان مانع كنا نقدر نعمل حاجة؟ ده مقامه كبير ومقامه محفوظ. طبعا طبعا، أمال إيه؟ أيوة يا هنية، كنت عاوزة تقولي إيه؟ أني طبعاً كنت متجوزة أخوك قبل كده. طبعاً. وكانت تجربة وحشة بالنسبة لي. طبعاً أنا ماليش حق أقول كده لأن أخوك. يا بنتي ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. قولي أنت عاوزة إيه؟ ده شاريني. أنت لما كنت في مصر بتتعلم ما كانش لك علاقة بحد؟ والله إحنا أولاد دلوقتي. ده صحيح ماني كنت متجوزة، إنما في حاجات في الماضي تملي بتأثر على المستقبل. لا ده أنت بقيتي حاجة تانية خالص. إيه يا بنتي الكلام دي؟ جبتيه منين؟ يابا كتر الحزن بيعلم البوكة. قوليلي يا هنية، أنت سمعتي حاجة عني؟ أصل الشعرة دول لهم جو مخصوص وحياة مخصوصة، يمكن واحدة زي ما تعيش فيه. ليه كده يا هنية؟ ما تدخلي في الموضوع على طول. كانت لك علاقة بحد ولا لا؟ قول بمنتهى الصراحة. وليه الإحراج ده يا بنتي؟ ما كل واحد حر في تصرفاته. أنت عاوزة تحاسبيه على إيه؟ ما تقولي. هو فاهم قصدي يابا. يا هنية أنا فهمت دلوقتي أنت عاوزة تعرفي إيه. أنت لما سافرت مصر وفوتي على البيت اللي كنت ساكن فيه حصل كلام؟ أيوة حصل كلام كتير. ما بلاش الكلام ده يا بنتي، كفاية، إن الله غفور رحيم. أنا ما قلتش حاجة، بس مش عاوزة المأساة تتكرر. أنت عارف محمد بيقول عليا إيه؟ إحنا مالنا ومال محمد دلوقتي؟ لا أنا أحب أشرح لك كل حاجة عشان تكون على بينة. محمد ما كانش بيقعد في البيت أبداً، كان الوقت كله بيضيعه بره في حتة يعلم بيها ربنا. كان بيسيبني لوحدة رنة أنا وابني. ما خلصنا من الحكاية دي. لا عشان كمان تعرف أنا ليه كنت مهملة في شؤونه، لأنه كان بيهملني خالص. ما كنتش أبدا زوجة زي بقية الناس، كان بيعاملني معاملة شاذة. أنا مش غلطانة أبدا، هو الحق عليه، هو السبب. أنا عارف كل حاجة يا هنية، عارف كل حاجة. هو أنا لو كنت أعرف أنك مهملة أو أنت السبب في كل اللي حصل، كان إيه اللي يشجعني أن أجي وأطلب إيدك؟ وانت عارفه الظرف اللي احنا فيه كويس. ايوه اني فاهمه، بس كمان عاوزه اكد لك اني ضحيه. يمكن ربنا اراد بيكي خير يا هنيه، هو فاهم كل حاجه. اما حكايه مصر واللي مر عليا فيها واني طالب واني مدرس، احب اقول لك بمنتهى الصراحه اني غلطت زي اي شاب ما بيغلط. ولما صحيت لنفسي تبت والحمد لله، واديني جيت لك علشان أأكد معاني التوبة والاستعانة. يعني مش هتندم ولا تفكر في ال... أبداً أبداً يا هنية. ده أنا متصور أني حكون في منتهى السعادة معاك. طيب المهم دلوقت أنك تبدأ من جديد. أنا جديد وحبدأ من جديد. يعني أطمن؟ اطمني وعلي أنا يا هنية، اعتمدي على الله يا بنتي، وألف مبروك يعني. ألف شكر يا عمي. لا لا لا، انت بتسرق الورق. ايه انا اللي حرامي برضو؟ ده حظ يا راجل، مش كفايه امبارح واللي عملته فيا؟ ده انتم خربتم بيتي بشال. طب اسمع، نلعب دور تاني. لا يا عم كفايه كده. طب اسمع بقى. لا نقعد نشرب بقى. هتشربنا على حسابك الليله دي يا دكتور محمد، انت الكسبان مش كده؟ والله يعني هو ما عنديش مانع. الله، ده انت من يوم ما بقيت تيجي هنا الحكاية بقت هيصة. الله خير يا رب، أحسن يكون عيان. يا دكتور محمد، دكتور محمد. في إيه؟ تليفون. طيب حاضر أفندي. ألو، أيوة أنا محمد. نعم يا أبو الحاج. فين؟ حاضر حاضر، بعد شوية يا أبو الحاج. حاضر. خير إن شاء الله. لا ده والدي كان عاوزني. لا لا لا، العب غيرها حلو بقى. لا لا، أصلي مرات ابن الحاج عثمان تعبانة يعني كده. إيه؟ مالها؟ ولادتها متعسرة. لا إله إلا الله. طبعا لازم أمشي حالا. الله، أقول أكل وشرب. لا لا، بكرة إن شاء الله. محمد ابني ألاقيه بيلعب قمار في النادي وبيشرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد يلعب قمار وحسين يتجوز طليقة أخوه؟ ليه كده يا رب؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. وبعد كده نصر دائما على إننا نخلف؟ ضباب ضباب. ألطف ألطف يا رب. انت ايه حكايتك يا انسه امان؟ تعبانه يا دكتور وعندي مغص. ايوه، انما انا شايف ان ما عندكيش حاجه ابدا. يبقى تكونيش انت كنت عاوزه تكشفي عليا انا. طب وانت ما تحبش كده؟ انا احب اشوف طفولتنا القديمه. وشفتها بخير عندك، انما انا ما افتكرش. وليه؟ انت دكتور ودكتور قد الدنيا. ده بيتهيألك انت بس، انت بتصدقي كلام الفلاحين. انت عرفت مرضي؟ ايوه، عشان هو مرضي. خير يا دكتور محمد، ان شاء الله تكون امال. لا يا ستي، دي بتتدلع قوي. على العموم انا هكتب لها الدواء، هفوت عليها بكره ان شاء الله. متشكرين قوي يا دكتور محمد. متشكره يا دكتور محمد. العفو. اشكيني مين الهوى والكل عزالي، اضحك لهم والبكى غالب على حالي. خير يا ابني، كانت عيانة بإيه أمال؟ والله يا بالحاج شوية مغص وكتبت لها الدواء. ربنا يخليك يا ابني ويهديك. إلا قولي يا بالحاج، أنا عاوز أخطب. تخطب؟ تخطب مين؟ أمال، أمال بنت زين العابدين بيه. بتقول إيه؟ الله، جرى إيه يابا؟ هي دي فيها حاجة؟ لا مفيش، بس أنت طلعت في العالي قوي. أنا يابا دكتور قد الدنيا، ليا اسمي وليا مركزي. أنا ما قلتش حاجة يا ابني، بس أنا خايف لا يرفضه. يرفضه؟ يرفضه ليه يابا؟ اكمنك اتجوزت قبل كده وليك ولد. لا، إذا كان من جهة الحكاية دي ما تخافش يابا. هو مكتوب عليا كمان أحرج بالشكل ده؟ مش يمكن يرفض؟ يبقى موقفي أنا إيه؟ إحنا فين وزين العابدين بيه فين؟ حاضر يا ابني، الأمر لله. يحسن كفاية سهر بقى وقوم نام. أعمل إيه؟ ما الواحد دلوقتي بقى عامل زي المكنة. ليه؟ عاوزين تلات أغاني بكرة ولازم أسلمهم في المعاد، يبقى لازم أسهر. مش أنت اللي عاوز كده؟ أيوة صحيح، بس ما كنتش فاهم إن المسألة هتبقى بالشكل ده. الواحد الأول كان بيكتب بمزاج، إنما دلوقتي الشهرة تمنها غالي يا حسين. أمال إيه؟ طيب يا ستي، هو الواحد دلوقتي بقت وظيفته في الدنيا إنه يتجوز ويشتغل. ربنا يدي لك الصحة والعافية. أعملك كوباية شاي يا حسين. والله أبقى متشكر. بس أنت ذنبك إيه في السهر ده؟ أديني قلت لك دلوقتي على كوباية شاي. قلت أيوة، مين كان راح يعملها لك دلوقت؟ صدقتي. طب ما تنامي بعد ما تعملي الشاي. أشوف، عن إذنك.

كتر خيرك. ده ايه ده كله يا حاجة؟ امال مش احمد بقاله اخت؟ بس ده كتير يا حاجة. كتير ايه يا حاج؟ دول كم ديك رومي على كم فرخة على شوية مغات على صفيحة سمن؟ هو احنا في ديك اليوم لما محمد يبقاله بنت واسمها سوسن؟ ايوه يا حاجة والله ولادنا كبروا وخلفوا صبيان. خلفوا صبيان وبنات، ربنا يخلي الهداية من الله. اياك ربنا يهدي محمد بقى. شفت اللي عمله حسين؟ ربنا ما يحرمهمش من بعض ابدا. حسين الحقيقة شعوره رقيق وبيحب اخوه، وشوفي عمل ايه لما سمع انه خلف. ولا هنية، ربنا يجعل لها في كل خطوة سلامة ويعوض صبرها خير. الحقيقة يا حجة واحدة تانية ما كانتش عملت اللي عملته ده ابدا. دي حلفت لي انها بتعز امال زي ما تكون اختها. الحقيقة هنية بنت عقلة وطيبة. ربنا يهدي سرها. اقوم انا بقى يا حج وبقى حصلني على هناك ان حبيت. يعني ان حبيت ازاي يا حج؟ ده انا حاجة انا وحسين وهنية كمان. صحيح والنبي يا حج. اي أيوة والله انا حبيت اعملها لك مفاجأة. يا صلاة النبي، يا سلام لما الكل كده يبقوا حبايب وكويسين وما فيش في انفسهم شيء كده ولا كده. الحمد لله، ربنا يحفظهم ويخليهم. اتفضلي انت يا حجة وانا وبقية العيلة هنحصلكم. طيب يا حج عن اذنك بقى، مع السلامة. انا طالعه بقى يا امال، احسن زمان عزه جاي. طيب يا اختي كتر خيرك يا عدليه وكتر خير عزه. وبعدين معاكي بقى مش كفايه؟ ده اللي يشوف كده يقول ان احنا. اللي ينكر المعروف يبقى ابن حرام. انت هتطلعي من هنا وانا هقعد في الترسينة شوي. ولما سوسن تعيط اديني هسمعها، اصلي متضايقه شويه وانت عارفه ان محمد تملي بيتاخر. والله لولا عندي ميعاد دلوقتي كنت قعدت معاكي. متشكره قوي يا عدليه. زي العروسة. أنا شفتك وأنا داخل ما قدرتش أنتظر لحد ما أدخل وسألتك عليها، أصلها نزل على إيه. أنا مش عارفة أشكرك إزاي، كتر ألف خير. يا ست العفو، أنا ما عملتش غير الواجب. لا ده أنت عملت أكتر من الواجب، كتر خيرك. ما تتفضل شوي. لا لا شكرا. أنت خايف من عدلية ولا إيه؟ أبدا أبدا أبدا. طب ما تتفضل تشرب حاجة. متشكر قوي، بلاش النهاردة، أصل شفت عدلية في الشباك وأنا جاي ويمكن تكون منتظراني دلوقتي. كده برضو؟ فرصة تانية إن شاء الله. بس أنا زعلانة دلوقتي، يخلصك إنك تسيبني زعلانة كده؟ لا لا لا أبدا أبدا، أنا آسف والله، لولا عدلية كنت دخلت. على العموم الفرص جاية كتير يا ستي. يا ريتني بقى كنت مسكت في عدلية، ما هي أصلها كانت هنا. كده كويس، عن إذنك. اتفضل. دواعد. طبعا طبعا. متشكرة، مع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حاج. جمعا إن شاء الله. القهوة جاهزة يا حاج، تفضل. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. إيه رأيك؟ أنا بقول يا حاج الأب أولى بولده. وأحمد صغير وما يستحملش يروح كل يوم البندر، وانت عارفة برد الصبح بيبقى شكله إيه. ما انتش فاكرة اللي حصل لمحمد وهو صغير؟ ايوه فاكرة، انما انت كنت بتروح له البندر كل يوم. بس دلوقتي غير الاول، ايام محمد ما كانش لينا حد في البندر. انما دلوقتي. وانت تفتكر ان احمد له حد دلوقتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امال ابوه فين؟ ما هو في البندر يا حج. لا لا يا حج، لا يا حج، يو استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ده مش ابوه، انت ابوه وانا امه. انت شفته بيسأل عنه ده لحد دلوقتي. محمد مش عارف ميعاد مروح ابنه المدرسة امتى. على مهلك يا حجة، ما هو معتمد علينا. انا ما بقولش يشتري له حاجة، انا بقول يسأل على الواد بس. اسمع يا حج، الحقيقة انا ما اطمنش على احمد ابدا انه يقعد معهم في البندر. ده ابوه يا حجة. انا عارفة ان ابوه، بس محمد ما عندوش حنية على ولاده، وما تنساش كمان مرات الاب. وانت لما ربيتي محمد مش كنت مرات ابوه؟ انا يا حج، انا حبيت ابنك وحبيت ضرتي. انا انت مفيش منك ابدا، انت حاجه تانية خالص. انا خايفه على احمد من مرات ابوه. اسمعي يا حج، انا هقدر اوفق بين رايك ورايي. انا هروح دلوقتي بيت محمد وافتح السيره الامال من غير ما اقول لجوزها، واشوف ان كانت توافق ولا لا. مش يمكن تنكسف منك وتوافق وبعدين يحصل اللي يحصل. انا يا حجة هقدر اعرف من كلامها شعورها ايه بالظبط. وبعد كده اقدر اتصرف. برضو انا خايفة يا حج، يمكن ما تقدرش تعرف شعورها وتوافق وبعد كده تسيء للولد. يا ستي، وليه نقدر البلاء قبل وقوعه؟ وعلى العموم احنا نقدر ناخد احمد في اي وقت ان لاحظنا حاجة من دي، مش كده ولا ايه؟ وحتاخد احمد معاك دلوقت؟ ليه؟ ملوش لزوم، مش كده؟ فعلا، انا هسألها بس. طيب يا حاج، وحتروح امتى؟ بإذن الله بكرة في الضحى. عن اذنك بقى يا مال، انا اتأخرت على الشغل، انا خارج بقى. مع السلامة. يا خبر، مين؟ أنا عن إذنكم. أهلا يا عم الحاج، تفضل. أتفضل فين؟ أنا رايح فين؟ أنا ماشي. أعمل إيه؟ أقول لمحمد مش معقول ده، أنا لو قلت له كأني قتلته. أيوة كأني قتلته. هو الزوج يشعر برجولته إلا إن كانت مراته شريفة؟ أنا إن عملت كده على طول يحس بإنه فقد رجولته. يا خسارة يا خسارة يا ابني، معاك أنت يحصل كده. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أروح لأبوها وأقول له؟ أنا من الأول كان قلبي حاسس. إيوة كان قلبي حاسس. مين؟ هاني. عم الحاج والي؟ أيوة افتحي. حاضر حاضر. أهلا يا عم الحاج، اتفضل يا عم الحاج استريح. استريح؟ ليه بتعملي كده؟ ليه عملتي كده؟ تقدري تقولي لي اعمل ايه دلوقت؟ اقول لابوكي؟ اعمل معروف يا عم الحاج، اعمل معروف ما تقولوش. امال اعمل ايه دلوقت؟ ايه اللي اقدر اعمله؟ لو قلت لمحمد ابني كاني قتلته تمام. ما تقولش لبابا، اعمل معروف يا عم الحاج، ربنا يسترها معاك. بتبكي؟ بتبكي على ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله العظيم يا رب. احلف لك بايه يا عم الحاج؟ احلف لك بايه ان دي اول مره. وفكرك ده يهمني في ايه؟ ده انتي مجرد تفكيرك في كده كفايه كفايه قوي. انا غلطانه يا عم الحاج، اعمل معروف. ده مين اللي كان معاك ده؟ ده المهندس اللي ساكن فوقينا. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتار محتار يا رب. غلطانه يا عم الحاج، سامحني. اسامحك. رايح فين يا عم الحاج؟ رايح فين؟ انا خارج خارج. اعمل معروف ما تفضحنيش ارجوك يا عم الحاج. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم ولا لا لا لا لا. اسمع يا بدرية، أنا بحبك ومش ممكن أبدا أقدر أسيبك. أنا هروحك هوصلك. اسمع لما أقولك كفاية. الله، إيه ده؟ أنت اتجننت؟ أيوة اتجننت. اتجننت بحبك يا بدرية، يا أجمل بنت شفتها في حياتي. أني تحت أمرك وأموري يا حبيبتي، فلوس، أرض، كل حاجة فداك. زين العابدين يا روح. زين العابدين ابعد عني بقى، أنا عايز أروح. ليه؟ واني مش زي الواد المفعوص اللي بيوصلك كل ليلة؟ ده أنا برضو زين العابدين بيه على سن ورمح. لك حق، انت عندك مراية في البيت يا روح مامتك. فيه يا روحي انت فيه. طب قوليلي طلباتك او امرك يا بدري. بالذمة ما انتش مكسوف من نفسك؟ ايه؟ مش عيب واحد زيك قد جدي إيه؟ يحب بنت قد بنت بنته؟ يا راجل اعقل اعقل وروح شوف نفسك في المراية. مالي يعني كده كويس قوي؟ مالي انا؟ انت بتتقالي علي بتتقالي علي ليه؟ ها؟ انت فاكرة نفسك ايه يا بنت؟ انا بدرية وكفاية. انت ما تعرفيش الحب. طب يسأليهم كده هيقولوا لك انهم كانوا بيموتوا فيا ازاي. ده انا ياما يا بنت. ياما ياما ايه وحب ايه؟ العب غيرها. باي باي يا روحي. ازيك يا محمد يا ابني، وحشتني. اعمل ايه؟ كنت في البندر وقلت افوت عليك. اهلا وسهلا يا ابو الحاج، شرفت. وفيه موضوع تاني عاوز اكلمك فيه. انا تحت امرك. موضوع احمد. احمد؟ ايوه يا ابا. انت عارف ان ميعاد دخول المدارس قرب. ايوه يا ابو الحاج. انا خايف عليه من برد الصباحي، واظن انت فاكر لما كنت صغير حصل لك ايه، ولولا ربنا ستر كان حصل لك حاجة وحشة. أنا تحت أمرك يا بالحاج. أنا بقول يعني لو قعد معاك يبقى أحسن. إيه رأيك؟ أنا طبعا أنا عارف إن مصاريفك هتكتر شوية، إنما ما تخافش، أنا عامل حساب كل حاجة. وإنت يا بالحاج بتأخر عليا في طلب. وأنا ليا غيرك يا ابني. الحقيقة أنا مطمن على أحمد وهو مع عم الحاجة أكتر ما مطمن عليه وهو معايا أنا. يمكن يكون رأيك ده الصواب يا ابني. طيب أقوم أنا بقى. أنت ما شربتش القهوة. أشغالك يا ابني. السلام عليكم. مع السلامة يا أبا. مع السلامة. حكايتك يا حاج والي، ده انت دلوقتي عند محمد على طول. اعمل ايه؟ اصل بنته حلوه. بطمن يا حاجة بطمن. انما تطمن كده كل يوم اشمعنا يعني؟ ما انت عارفه اعز الولد ولد الولد. طب ان كان كده نجيب سوسن هنا. لا خليها مع امها عشان ما تتعبش كل يوم بالشكل ده. ابدا. انا قايم بقى. تروح فين يا حاج؟ انا بقول لما اروح اشوف البيه احسن، ده جراله حادثه. حادثه ايه بعد الشر؟ معرفش، اشوفه الاول وبعدين اقول لك. حصل له حاجه لما كان في مصر؟ يا ريته ما راح. اتاري المساله اساسها كده، انا كنت حاسس. اسمع يا حاج، انت طول عمرك بتكلمني بصراحه، انا مش عارفه جرالك ايه اليومين دول. ما فيش يا حاج. لا انا مش فاهمه كلامك خالص، ايه الالغاز دي يا حاج؟ ما تقولي. أنا في الحقيقة مشغول شوية بحكاية أحمد دي. إيه اللي حصل للبيه؟ مش تطمني؟ ده عمل عمله ما يعملهاش أولاد ولاده. عمل إيه كفل الشر؟ لما أعرف تفاصيلها حاجة أبقى أقولك عليه. عن إذنك. الله، أنت رايح له؟ إيوه، أحسن عندهم حكاية كده، ربنا يستر. طب أجي معاك. لما تهدى المسألة الأول أحسن. الست بهية زعلانة جدا. هي رخرة؟ ما بقولك يا حج، ايه الحكاية؟ اقولك ايه يا حج، دي حاجة ما تنقلش. مش يمكن يكون البيه مظلوم؟ العلم عند الله. فوتك بعافية يا حج. الله يعافيك. والله انا بتعبك يا ناهد. تعبك راحه يا فؤاد، بس يا ريت يكون بفايده. تصوري لحد دلوقتي وهي لا بتسال فيا ولا كانها تعرفني. يظهر انها بتحب جوزها. طب وايه يعني؟ وده يمنع انها ترد عليا؟ حتى انت كمان ما ردتش عليكي. لازم في حاجه، يمكن تكون عيانه او انشغلت في بيت، على العموم ما حدش عارف. وبعدين يا ناهد انا ما بقدرش انام، انا متضايق. اما كانت قدامك دلوقتي بقى فيها حلاوه. ما كنتش عارف اني حبيتها بالشكل ده. حبيتك العافيه يا سفوان. امال فين عربيتك؟ العربيه في التصليح. دي بقى لها كتير قوي، النوبه اللي فاتت شفتك من غيرها برضه. اعمل ايه بقى، ما هي كل كام يوم تتعطل. على كل حال بكره اجيب واحده جديده. انما قولي لي يا ناهد، انا عايز اشوف امال، لازم تيجي. يعني عايزه تسيب جوزها وبيتها وتجيلك بالذمه؟ ده يبقى كلام. صبرك شويه، هي لما تعرف اني جيت هتتصرف. الا قولي لي هما عندهم كام فدان؟ وبتسال ليه؟ انا اعرف ان ابوها اتصرف في ارض كتير، انما الاسئله دي كلها لازمتها ايه؟ مجرد اسئله، عن اذنك. اهلا اهلا يا عم الحاج، ازاي بابا دلوقتي؟ كنت عنده احسن شويه، ربنا يهدي. القهوه هتبرد، ما تتفضل تشربها. اي والله انا نسيتها. اللي قولي يا عم الحاج. نعم. انا ملاحظه انك كل ما تيجي تزورنا لا بتكلمني ولا بتسال على محمد ولا على بنته. الدنيا كتير، الدنيا كلها مشاكل. تكونش زعلان مني من يوم الحكايه اياها. اني ايوه، انا قلت لك ان دي غلطه ودي اول مره انا بعملها، وطلبت انك تسامحني، انما انت لا صدقتني ولا سامحتني. ومنين عرفت كده؟ معاملتك وطريقتك وزياراتك وقعدتك وكل حاجه. والله وبقيتي تعرفي دلوقتي شعور الناس نحوك. يا عم الحاج كفايه عذاب بقى، كفايه، انا تعبت. حرام عليك. حرام علي اني ليه؟ اني عملت حاجه؟ اسمع يا عم الحاج، انا عاوزك تنفذ لي طلب. ان كنت اقدر. عاوزه ايه؟ عاوزك تقتلني دلوقتي. اني اقتلك؟ ايوه عاوزك تقتلني. انا اللي بقولك اقتلني، اقتلني عشان ارتاح. انا بتعذب يا عم الحاج، بتعذب. انا ماشي. بقولك اقتلني. واقتلك ليه؟ ربنا موجود ومطلع. اسمع يا حاج. ايوه. انت مش عاوز تريحني ليه؟ انا بتعذب، بتعذب، انا تعبت، انا عايشه في رعب. وعايشه في رعب ليه؟ هو في حد يرضي الله ويأدي واجبه ويتعب؟ ده ربنا فضله كبير. اسمع يا حاج. عايزه ايه يا امان؟ قول لي محمد، انا بقول لك قول له، قول له عشان ما تذلنيش الذل ده كله، قول له. خلاص يا امان، نسافر مصر ونقعد كام يوم لحد ما اعصابك تهدي شويه ونرتاح وبعدين نرجع. وخدت الاجازه؟ ايوه خدتها. طمني بقى يا ستي كده ولا تزعليش، يلا اضحكي. انا نازل بقى رايح ال تاني. بقى يا حاج تصدق الكلام اللي قالوه في جرايد دي؟ وده معقول يا بيه؟ الحمد لله اللي جت على كده. اهو درس. انا لو اعرف ان الحكايه بالشكل ده كنت دخلته، وإنما الغريب أعمى. ومحمد ما زاركش؟ ده أنا سمعت إنه أخذ أجازة. سمعت؟ قالهم يعيصوا شوية، أصل أمال بنتي أعصابها تعبانة شوية. رخري؟ أيوه، ما هي مسافرة علشان ترتاح شوية، أصلها تعبانة. ربنا يريحها. طيب يا بيه عن إذنك. يا حاج. أيوه. أنا يعني شايفك اليومين دول ما بتودينيش زي الأول، في حاجة يا حاج؟ لا ابدا، مشاغل يا بيه. وحسين عامل ايه دلوقتي؟ حسين وهنيه كويسين. يا سلام يا بيه على الصراحه، الصراحه حلوه. اصله طيب وهنيه اطيب، دي بنت تستاهل تقولها جواهر. مش فاهم تقصد ايه بكلامك يا حاج. والله ما انا عارف يا بيه، يظهر ان الواحد لما بيكبر بيخرف. عن اذنك، عن اذنك يا بيه، الحمد لله اللي انت بخير. طب يا حاج متشكرين. ما تعرفش الدكتور مسافر امتى؟ والله العلم عند الله. سلام عليكم.

اسمع يا محمد يا ابني. أفندم يابا. خد بالك من من من مين يابا؟ من صحتك يا ابني. أخد بالي من صحتي. أصلك بتسهر كتير وما بتراعيش. ما براعيش إيه يابا؟ أيوة يعني ما بتراعيش صحتك يابا. ما تخافش علي يابا. ما خافش عليك إزاي؟ هو أنت لحد دلوقتي عارف إيه اللي ينفعك وإيه اللي يضرك؟ الله معرفش إزاي. بكرة تعرف كلامي ده وتعقله. أنت لسه صغير يا محمد يا ابني. صغير؟ أنا؟ ده أنا اتجوزت وخلفت وخدت بكالوريوس الطب وبقيت دكتور وليا زباين وعيادة. كل ده ولسه صغير يابا. أيوة يا ابني أنت لسه صغير. صغير في الخبرة، صغير في معرفة الناس، صغير في معرفة معادن الناس. أيوة يابا، بس الحاجات دي عاوزالها وقت كتير يابا. استفيد بخبرتي، خبرة تاني توفر عليك كتير. والله أنا تحت أمرك يابا. إذا كنت صادق بصحيح أرجوك تلغي حكاية النقل دي ولو مؤقتا بسبب مهم جدا. هو إيه؟ إيه هو السبب ده يابا؟ لا مفيش، أصل الفلوس اللي معايا دلوقتي ما تكفيش عزلكم، وبعد شهر أو شهرين ربنا يعدلها بالقرشين اللي لينا، ابقى خدهم واعتمد على الله. ربنا يطول في عمرك يابا ويخليك لينا. أنا مش محتاج فلوس كتير دلوقتي. معايا 100 جنيه يكفوك دلوقت. متشكر يابا، متشكر جدا. وآخرتها إيه يا حاج؟ من يوم محمد مسافر وانتشرت كده على طول، إيه الحكاية؟ والله يا حاج محمد له حكاية قلبي وكني عليها ومش مرتاح لها. الله، ولما أنت مش مرتاح خليته سافر ليه؟ أنا عارف حكاية سفره دي ليه ومين اللي شجعه عليه، إنما أعمل إيه؟ مش قادر. يا حاج صارحني بالحقيقة، أنا شايفك كده من مدة وأنت مش مرتاح لمحمد ولا البيت محمد، إيه اللي حصل قولي؟ أبداً يا حاجة، أبداً. اللي بندهش له كمان إن أمل تسيب أبوها عيان وتسافر مصر وتقعد هناك، إزاي ده يحصل؟ الراجل تعب يا حاجة، معرفش جراله إيه، الله يكون في عونه. هو زين العابدين بيه كان حد يعجبه في زمانه، دي كانت مصر عنده زي البندر، كل يوم مسافر. هو تعب من شوية. وادي أخرتها يا حجه. أيوة، وهم كتبوا اللي قالوا، اللي يعمل الحسابات في الهنا يبان. أقولك يا حجه أقوم أصلي. اتفضل يا حج، روق كده بس وربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. إلا عمر رحلة سعدي أحلى وسعدي لفضاء إلا عمري رحلة سعدي أحلى وسعدي لفضاء. والله تقابلنا تاني يا أمين. فاكرة لما كنا بنزوق أيام المدرسة والواد المضروب على عينه فؤاد ده لسه بيطاردني لحد دلوقتي؟ سيبك منه، احنا دلوقتي بقينا مستويات تانية خالص. المهم دلوقتي محمد راح النادي مش كده؟ طبعا، هو له سكة غيره. طب ما تقوم احنا كمان نشوف لنا سهرة. رجلي على رجلي. اما انا حصهرك حتة الدين سهرة؟ انما ايه جنان يا أمال. والنبي يا ناحت. الله أمال، ايه ده احنا بنلعب؟ طيب اتفضلي البسي وانا كمان حوضب نفسي. لا ده فرق كبير بين نادي القاهرة ونادي الزقازيق. طبعا طبعا، انما ايه رأيك في العشاء؟ لا يا ابني ممتاز هايل. بس يا خسارة القعدة ما كملتش. يسري وحمدي سافروا المنصورة يعزف واحد صاحبهم. بس نبقى هناخد الليلة دي اجازة من اللعب، ولو اني يعني هبقى متضايق. ولا يهمك. انا يا ابني هخليك تنسى همومك. ازاي بقى؟ انا حسهرك حتة الدين سهرة انما مدهشة. عند مين يا ترى؟ لا لا لا لا لا، دي مفاجأة يا حلو. إنما المهم إنها هتبقى سهرة، سهرة ولا ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة. يا خبر أبيض، ده أنت شوقتني قوي. بس قول لي فين وإمتى. إن غدا اللي ناظره قريب. ها اتفقنا. اتفقنا يا عم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اتفضل القهوة يا حج. خير يا حج، مالك صبحة كده مش زي عوايدك. والنبي يا حج حلمت حلم كده، ربنا يستر. ومن ساعة الصبح لحد دلوقتي وانا بفكر. خير ان شاء الله. خير، ربنا يستر. انا مش عارفة قلقانة يا حج، قلبي وكلني وموهومة. اشكري الله يا حجة واستغفري. خير ان شاء الله. معرفش انا خايفة على محمد ليه، خايفة عليه قوي. تعرف إن ما كانش حسين وهنية وولادهم جايين لنا النهاردة كنت سافرت له مصر. للدرجة دي؟ ربنا يستر يا حجة. اطمني، ربنا موجود، وأنا قريب حنزل مصر وأزورهم بإذن الله. أتريكي من ساعة قهوة الصبح وانت شاردة. أيوة، ربنا يريح قلبك يا حج. روح زورهم وطمني عليهم. اشرب القهوة قبل ما تبرد. وحتشوفين الفنجان. يا سلام، من عيني الاتنين. ما تقوليلي يا ناهد، انت واخداني بس ورايحة على فين؟ تعالي بس انا خليكي تهيصي للاد، بلا دوشة يا شيخ. ايوة انا فاهمة، بس مش تديني فكرة عن المكان اللي هنسهر فيه ده. ده انت هتلاقي هناك اجواء انما هتعجبك قوي. تعالي. دي لازم الست اللي هناك دي سبور قوي. هي سبور بقى، دلوقتي هتشوفي. تعالي. مش معقول. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، عاش من شافك. اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا. انت عرفتيني على طول كده. شايف يا ابني الايه يا مجدي، هي دي بقى المفاجاه يا سيدي. ايه مفاجاه؟ مش على المزاج ولا؟ لا ابدا والله. لا ازاي بقى؟ الله، لكن ايه المكان العظيم ده؟ ايه الاضاءه دي؟ ايه الناس دول كلهم؟ ده الكازينو بتاعي بقى يا سيدي. على فكره انا بتجيني هنا ستات من عائلات يقضوا وقتهم في ضحك وفرفشه. ما هم اهم بصوا اهم بيضحكوا ويهيصوا. امال يا دكتور محمد، اسالنا انا، دول زباينها حلوين بشكل. ما هو باين اهو يا عم، هو باين اهو. عجبك المكان يا دكتور محمد؟ جدا جدا جدا، ده الواحد هيقضي سهره النهارده حلوه قوي. كده طيب اسيبك تتصرف انت بقى، ما خافش عليك، عن اذنك. اتفضلي يا ستي الكل. بس يا عم، تقدر تختار احلى واحده من اللي هنا وترقص معاها؟ اصلهم اسبور قوي قوي. لا لا لا، ما هو باين قوي قوي. يا ده في ناس بيهيصوا هناك هم. تعالى تعالى نتفرج. تعالى يا شيخ تعالى. يا سلام على الجمال. شوف الست اللي بتضحك هناك دي. فين فين؟ يا سلام على ضحكتها. الله، مش ممكن. مستحيل. مالك يا محمد؟ مش معقول. مستحيل. في ايه يا دكتور؟ مستحيل، مش ممكن. سيبيني ارجوك، سيبيني. انت هنا؟ انت طلقه يا هانم. اتفضلي ورقتك. في عرضك، ابوس ايدك. انا ما عملتش حاجه، انا كنت سهرانه مع ناه. ابعدي عني، ما تكلمنيش. انا مسافر زقازيق، واوعي توريني وشك دلوقتي وهتسيبني لوحدي هنا. ايوه ارجعي للي كنت سهرانه معاهم. اسهري على مزاجك يا هانم. يا ترى مين يا ولاد؟ ده احنا النهارده اللهم صلي على النبي علينا، حسين وهنيه والولاد ربنا يخلي. الله، مين؟ محمد. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. فين ابو الحاج يا ام؟ انا يا ابني اهو. اهلا وسهلا، مالك يا محمد؟ طلقتها طلقتها يابا، طلقتها. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، امنت بيك يا رب. حرما يا ابو الحاج. جمعا يابا انا عاوز احمد معايا. انت يا ابني بتسهر بالليل، واحمد يفضل لوحده ازاي؟ يابا انا عاوز احمد، واوعدك اوعدك اني مش راح اسهر بعد كده. انا هعيش له يابا. يعني هتقدر تعيش لابنك وتأدي رسالتك زي احنا ما اديناها؟ ايوه يا ابو الحاج، ايوه. وتقدر حضرتك تطمن دلوقتي اني حكون محمد غير محمد بتاع زمان خالص. امرك يا ابني. وحتسافر امتى؟ بكره باذن الله. صبرنا كتير يا حاج، وبرضه نلنا كتير، فضله كبير قوي يا حاج. الحمد لله اللي جه الوقت اللي قدر فيه محمد يحمل العبء اللي أنا حملته طول العمر. ألف حمد لك يا رب. أرتاح أنا بقى مدام عرف المسؤولية وقدر يقدرها. والضباب قصة ثروة أباظة، إعداد محمود يوسف، ألحان عبد الرؤوف عيسى، غناء شفيق جلال. صور الشخصيات علوية جميل الحاجة بمبة، عبد الرحيم الزرقاني الحاج والي، صلاح منصور زين العابدين، زينب عبد الرحيم بهية، بالاشتراك مع عثمان محمد علي، هدى عيسى، رجاء أمين، ميرفت سعيد، أحمد عبد الهادي، أدرية عبد القادر، نوالي البطوطي، هالة فاخر، عفاف شعيب، محمد زكي المدرك، نجوى أبو النجا، أحمد فؤاد عبد الله، حافظ أمين، نظير عبد الجابر، اعتدال المصري، محب كاسر، سمير عبد العظيم. قام بالتسجيل صليب بستوروس، محمد رفاعي، سعد الخادم. ساعد في الإخراج حسين عثمان وشوقي عمران. الضباب من إخراج محمود شركس.